رواية كالماء للشوكولاتة، للروائية والسياسية المكسيكية لورا أسكابال، ترجمة صالح علماني. الكتاب هو الطبعة العربية الأولى الصادرة بعام 2014 من دار بلومازبري، مؤسسة قطر للنشر، الدوحة. الدعوة إلى المائدة وإلى الفراش تكون لمرة واحدة فقط. الفصل الأول، يناير، فطائر عيد الميلاد. المكونات: عدد 1 علبة سردين، نصف كيلوغرام سجق أوريغانو، عدد 1 علبة فلفل جبلي حار، عدد 1 بصل، عدد 10 رغيف خبز صمون فينو. طريقة التحضير: يجب تقطيع البصل تقطيعا ناعما. أقترح عليكم وضع قطعة بصل صغيرة على قمة الرأس لتجنب انسكاب الدمع المزعج الذي يحدثه البصل حين تقطعه أحدانا. السيء في البكاء عند تقطيع البصل ليس مجرد البكاء بحد ذاته، وإنما لأن المرء يبدأ أحيانا بالتقطيع فيصيبه الولع كما يقال ولا يعود قادرا على التوقف. لست أدري إن حدث لكم ذلك يوما، أما أنا فأقول إنه حدث لي، وقد حدث مرات لا حصر لها. أمي تقول أن السبب هو أنني في حساسية للبصل مماثلة تماما لجدتي تيتا. يقال أن جدتي تيتا كانت شديدة الحساسية، حتى أنها وهي في بطن أمها كانت تبكي وتبكي كلما قطعت أمها بصلا، وكان بكاؤها قويا بحيث أن ناتاشا طاهية المنزل نصف الصماء تسمعها دون صعوبة. وكان النحيب قويا في أحد الأيام إلى حد أدى معه إلى تقديم موعد ولادتها، ومن دون أن تتمكن جدة أمي من أن تقول آه، حطت جدتي تيتا في هذا العالم قبل موعد ميلادها فوق منضدة المطبخ وسط رائحة حساء شعرية كانت أمها تطهي، وروائح الزعتر والغار والكزبرة والحليب المغلي والثوم، هو كذلك البصل بالطبع. وكما يمكن لكم أن تتصوروا لم تكن ثمة حاجة إلى تلك الضربة المعهودة على إليتي الوليدة، لأن تيتا كانت تبكي مسبقاً، ربما لأن نبوءة غيبها قد قررت لها أنه محظور عليها الزواج في هذه الحياة. وروت ناتاشا أن تيتا قد دفعت حرفياً إلى هذا العالم بسيل دموع مذهلة فاضت على منضدة المطبخ وأرضيته. وفي المساء بعد أن تلاشى الذعر وكانت مياه تلك الدموع قد تبخرت بفضل أشعة الشمس، كنست ناتاشا مخلفات الدموع المتبقية على بلاط الأرضية الأحمر فملأت بذلك الملح كيسا يزن 5 كيلوغرامات استخدموه في الطبخ لزمن طويل. تلك الولادة غير العادية، حددت واقع أحساس تيتا بحب كبير للمطبخ وبأنها سوف تقضي معظم حياتها فيه، وقد بدأ ذلك عمليا منذ ولادتها. فحين كان عمرها 2 مات أبوها أي جد أمي بسكتة قلبية، فانقطع حليب ماما إلينا من التأثر. وبما أنه لم يكن هناك في تلك الأزمنة مسحوق حليب مجفف أو أي شيء مشابه، ولأنهم لم يتمكنوا من الحصول على مرضعة في أي مكان وجدوا أنفسهم في مشكلة حقيقية من أجل تسكين جوع الطفلة، ناتاشا التي كانت تعرف كل ما له علاقة بالمطبخ وأشياء كثيرة أخرى ليس من المناسب الحديث عنها الآن، عرضت أن تتولى مسؤولية تغذية تيتا، فقد كانت تعتبر نفسها الأكثر كفاءة على تهيئة مائدة المخلوقة البريئة، على الرغم من أنها لم تتزوج ولم تنجب أبناء قط، بل أنها لم تكن تعرف القراءة والكتابة، ولكنها تمتلك في شؤون المطبخ معارف عميقة لا تضاهى. وافقت ماما إلينا بامتنان على الاقتراح، إذ كان لديها ما يكفيها من الحزن ومن المسؤولية الهائلة في إدارة المزرعة بصورة سليمة، بحيث تتمكن من أن توفر لأبنائها الغذاء والتعليم الذي يستحقون، فما بالك بأن تضاف إلى ذلك كله مسؤولية تغذية الوليدة الجديدة كما يجب. وهكذا نقلت تيتا منذ ذلك اليوم إلى المطبخ وفيه ترعرعت مفعمة بالصحة والحيوية على شايات أعشاب متنوعة وأصناف من الأتولي، وهو مشروب مكسيكي قديم ترجع أصوله إلى ما قبل وصول الإسبان إلى العالم الجديد، قوامه الماء أو الحليب ومسحوق الذرة، وقد يضاف إليه بعض المواد الأخرى لتحسين المذاق، وبعد طبخه يتحول إلى هلام يشبه العصيدة. وهذا ما يفسر تطور حاسة سادسة لديها بشأن كل ما له علاقة بالطعام. فعادتها الغذائية على سبيل المثال كانت تتوافق مع مواعيد المطبخ، حين تشم تيتا في الصباح أن الفاصولياء قد سلقت، أو حين تشعر في منتصف النهار أن الماء صار جاهزاً لنتف الدجاج، أو حين يخبز الخبز في المساء من أجل العشاء، تدرك أن موعد طلب طعامها قد حان. كانت تبكي أحياناً من دون مسوغ عندما تقطع نتاشا البصل مثلاً، ولكن كلتيهما لم تكونا تأخذان تلك الدموع على محمل الجد لأنهما تعرفان سببها، بل كانت تتحول إلى مسوغ للدعابة. وقد بلغ الأمر بتيتا في طفولتها حد عدم التمييز جيداً بين دموع الضحك ودموع البكاء، فالضحك في نظرها مجرد طريقة أخرى في البكاء. وبالطريقة نفسها كانت تخلط بين متعة العيش ومتعة الطعام. لم يكن من السهل على شخص مثلها عرف الحياة من خلال المطبخ أن يفهم العالم الخارجي، ذلك العالم الفسيح الذي يبدأ من باب المطبخ نحو داخل البيت، لأن العالم المتاخم لباب المطبخ الخلفي الذي يؤدي إلى الفناء وإلى البستان ثم إلى حقل الخضروات ينتمي إليها بكاملة وتتحكم فيه، خلافاً لأختيها اللتين يخيفهما ذلك العالم وتريان أنه يغص بأخطار مجهولة، ويبدو لهما اللعب في المطبخ أمراً غير معقول وينطوي على مجازفة. وقد تمكنت تيتا مع ذلك من إقناعهما في أحد الأيام بروعة رؤية مشهد قطرات الماء تتراقص وهي تسقط على صفيحة حديد ساخن. ولكن بينما كانت تيتا تغني وتهز يديها المبتلتين بحركة إيقاعية كي تتساقط قطرات الماء على صفيحة الحديد وتتراقص، ظلت روزاورا في أحد الأركان مجدوهة مما تراه. أما خيرتروديس بالمقابل، ومثلما يحدث لها مع كل تداخل إيقاعي أو حركي أو موسيقي، وجدت نفسها منجذبة بشدة إلى اللعبة وانضمت إليها بحماسة. عندئذ لم يبقى أمام روزاورا خيار آخر إلا محاولة المشاركة، وبما أنها لم تكد تبلل يديها بالماء وراحت تفعل ذلك بكثير من الخوف، فإنها لم تتوصل إلى التأثير المرجو. فحاولت تيتا عندئذ مساعدتها على تقريب يديها من صفيحة الحديد الساخنة. قاومت روزاورا ذلك، ولم يتوقف الصراع إلا عندما عمدت تيتا بحنق شديد إلى أن تفلت يدي أختها اللتين سقطتا بفعل العطالة على الصفيحة المتوقدة. وفضلاً عن أن ذلك تسبب لتيتا بتلقي الضرب، فقد حرمت من اللعب مع أختيها في عالمهما. عندئذ تحولت ناتاشا إلى رفيقتها في اللعب والتسلية، وقد انهمكتا معاً في اختراع ألعاب وأنشطة مرتبطة بالمطبخ دائماً، مثلما حدث يوم رأتا في ساحة القرية رجلاً يصنع أشكال حيوانات ببالونات طويلة، فخطر لهما محاكاة تلك الآلية ولكن باستخدام قطع سجق بدلا من البالونات. ولم تقتصر على استخدام سجق في تركيب أشكال حيوانات معروفة وحسب، بل اختلقتا كذلك حيوانات نقتصر على ذكر واحد منها، له رقبة بجعة وقوائم كلب وذيل حصان. كانت المشكلة تظهر حين يكون عليهما تفكيك تلك الحيوانات من أجل قلي السجق، ففي معظم الأحيان ترفض تيتا ذلك، والطريقة الوحيدة لجعلها تتقبله طوعاً هي قيامهما بتفكيك السجق لتحضير فطائر عيد الميلاد التي تفتنها. فلا تكتفي بالسماح عندئذ بإتلاف أحد حيواناتها وحسب، بل تبتهج أيضاً برؤيته يقلى. يجب الحرص على قلي سجق الفطائر على نار هادئة جداً من أجل أن ينضج جيداً، ولكن من دون المبالغة في تحميره، وحين يصبح جاهزاً يرفع عن النار ويضاف إليه السردين الذي يكون قد انتزع هيكله العظمي، ولا بد كذلك من كشط البقع السوداء التي على جلد السردين بسكين، ويخلط مع السردين البصل والفلفل المقطع والأوريغانو المطحون، وتترك هذه التتبيلة لترتاح قبل حشو الفطائر بها. تيتا تستمتع كثيرا بهذه الخطوة، فبينما الحشوة ترتاح يكون مبهجا جدا الاستمتاع بالرائحة التي تفوح منها، لأن الروائح خاصية إعادة إنتاج أزمنة غابرة جنبا إلى جنب مع أصوات وروائح لا مثيل لها في الحاضر. كان يروق لتيتا الاستنشاق بعمق، والرحيل مع الدخان والرائحة شديدة التميز التي تشمها في ثنايا ذاكرتها. كانت تحاول من دون طائل أن تستذكر المرة الأولى التي شمت فيها رائحة واحدة من تلك الفطائر، ولكن من دون أن توصلها إلى نتيجة، لأن ذلك قد يعود إلى ما قبل مولدها. ربما كانت توليفة السردين والسجق الغريبة قد لفتت انتباهها بقوة، جعلتها تقرر التخلي عن سلام الأثير واختيار بطن ماما إلينا لتكون أمها وتنضم بهذه الطريقة إلى عائلة دي لا غارثا التي تأكل اللذائذ وتحضر سجقاً بالغ الخصوصية. تحضير السجق في مزرعة ماما إلينا يشكل طقساً متكاملاً، فعليهم في اليوم السابق البدء بتقشير الثوم وتنظيف الفلفل وطحن التوابل، وعلى نساء الأسرة جميعاً المشاركة، ماما إلينا وبناتها خيرتروديس وروزاورا وتيتا والطاهية ناتاشا والخادمة تشينجا. يجلسن جميعهن في المساء إلى منضدة قاعة الطعام، ووسط تبادل الأحاديث والمزاح يمر الوقت سريعاً حتى بدء حلول الظلام. عندئذ تقول ماما إلينا: نكتفي اليوم بهذا. يقال أن حسن الفهم بقلة الكلام، وهكذا بعد أن يسمعن هذه الجملة يعرفن جميعهن ما عليهن عمله. لابد لهن أولاً من تنظيف المنضدة، ثم يتوزعن بعد ذلك الأعمال. إحداهن تدخل الدجاج إلى الخم، وأخرى تخرج ماء من البئر وتجهزه للاستخدام في الفطور، وأخرى تجمع الحطب للمدفأة. وفي ذلك اليوم لا يقمن بالكي أو التطريز أو خياطة ملابس، ثم يذهبن بعد ذلك إلى غرف نومهن للقراءة والصلاة والنوم. وفي إحدى تلك الأمسيات، وقبل أن تقول ماما إلينا أنه يمكنهن النهوض من حول المنضدة، أخبرتها تيتا بصوت مرتجف، وكانت آنذاك في 15 من عمرها، بأن بيدرو موثكيث يريد المجيء للتحدث معها. قالت ماما إلينا بعد صمت غير نهائي أصاب روح تيتا بالانقباض: وما الذي يريد هذا السيد المجيء للتحدث فيه؟ فردت تيتا بصوت يكاد لا يسمع: لا أعرف. صوبت إليها ماما إلينا نظرة بدت لتيتا أنها تتضمن كل سنوات القمع التي تطفو فوق الأسرة، وقالت: من الأفضل أن تخبريه ألا يأتي إذا كان مجيئه من أجل طلب يدك، لأنه سيضيع وقته ووقتي. أنت تعرفين جيدا أن كونك أصغر بناتي يفرض عليك تولي رعايتي حتى وفاتي. قالت ماما إلينا ذلك ونهضت واقفة بتمهل، ثم خبأت نظارتها في مريلتها وكررت كأمر أخير: لقد اكتفينا اليوم بهذا. كانت تيتا تعرف أن الحوار غير وارد ضمن قواعد التواصل في البيت، ولكنها حاولت مع ذلك لأول مرة في حياتها أن تعترض على أمر صدر عن أمها. لكن رأيي أنه: أنت لا رأي لك في أي شيء وانتهى الأمر. لا أحد في أسرتي طوال أجيال اعترض على هذه العادة، ولن تكون إحدى بناتي من تفعل ذلك. أحنت تيتا رأسها وانقض عليها قدرها بالقوة نفسها التي انسكبت بها دموعها على المنضدة، وعرفت هي والمنضدة منذ تلك اللحظة أنه لا سبيل إلى حدوث أدنى تعديل في توجه تلك القوى المجهولة التي تجبر المنضدة على مشاركة تيتا المصير بتلقيها دموع مرارتها منذ لحظة مولدها، وتجبر تيتا على رضوخ لذلك القرار غير المعقول. ومع ذلك لم تكن تيتا راضية عن قدرها، وكان قدر كبير من الشكوك والقلق يتوارد إلى ذهنها، فهي ترغب مثلاً في أن تعرف من الذي بدأ ذلك التقليد العائلي، لأنه سيكون من المناسب جعل ذلك الشخص العبقري يعلم أن خطته المحكمة لتأمين شيخوخة النساء تتضمن عيباً صغيراً. فإذا كان لا يمكن لتيتا أن تتزوج وتنجب أبناء، من سيعنى بها إذن في شيخوختها؟ وما الحل الصائب في هذه الحالات؟ أم أنه لا يؤمل أن تعيش البنات اللاتي يرعين أمهاتهن طويلاً بعد وفاة الأمهات؟ وأين تبقى النساء اللاتي يتزوجن ولا ينجبن أبناء؟ من سيتولى رعايتهن؟ وكانت تريد أن تعرف أيضاً ما الأبحاث التي قادت إلى نتيجة أن الإبن الصغرى وليست الكبرى هي المناسبة أكثر من سواها للسهر على أمها، وهل أخذ في الاعتبار ذات مرة رأي البنات المتضررات، وهل يسمح لها ما دامت لا تستطيع الزواج أن تعرف الحب على الأقل، أم أن ذلك غير ممكن أيضاً؟ كانت تيتا تعرف جيداً أن مصير كل هذه التساؤلات هو الانتقال بلا مفر إلى أن تشكل جزءاً من ملف الأسئلة التي لا جواب لها، فلا بد في عائلة دي لا غارثا من الطاعة وحسب. تجاهلتها ماما إلينا تماماً وخرجت من المطبخ غاضبة جداً، ولم تتوجه إليها بكلمة واحدة طوال أسبوع. تجدد شبه التواصل ذاك بينهما حين كانت ماما إلينا تتفحص الفساتين التي تخيطها كل واحدة من البنات، واكتشفت أنه على الرغم من أن ما خاطته تيتا هو الأكثر إتقاناً إلا أنها لم تسرج الثوب قبل خياطته. قالت لها: أهنئك، الغرز متقنة، ولكنك لم تسرجي، أليس كذلك؟ أجابت تيتا مذهولة من رفع قانون الصمت عنها: أجل، سوف تفككينه إذن ثم تسرجينه وتخيطينه مجدداً، وبعد ذلك تأتيني به لأفحصه كي تتعلمي أن الخسيس يدفع الثمن مضاعفاً. ولكن هذا يقال حين يخطئ المرء، وأنت نفسك قلت منذ لحظة أن شغلي هو هل سنبدأ في التمرد مرة أخرى؟ يكفي أنك تجرأت على الخياطة منتهكة القواعد. سامحيني يا مامي، لن أعود إلى عملي ذلك. تمكنت تيتا من تهدئة غضب ماما إلينا بتلك الكلمات، فقد أبدت كثيرا من الحرص وهي تنطق: مامي، في اللحظة وبالنبرة المناسبتين. ذلك أن ماما إلينا ترى أن لكلمة ماما وقعا مهينا، لهذا أجبرت بناتها منذ الطفولة على استخدام كلمة مامي عند توجههم إليها. كانت تيتا هي الوحيدة التي تقاوم ذلك أو تنطق الكلمة بنبرة غير لائقة، فكان هذا سبب تلقيها ما لا حصر له من الصفعات. ولكن يا للروعة التي نطقت بها الكلمة في تلك اللحظة! لقد أحست ماما إلينا بالنشوة وهي تفكر في أنها ربما تكون قد تمكنت من ترويض طبع أصغر بناتها، ولكن المؤسف أنها لم تحتفظ بهذا الأمل إلا لوقت قصير. ففي اليوم التالي حضر إلى البيت بيدرو موثكيث يرافقه السيد والده بنية طلب يد تيتا. لقد أحدث وجودهما في البيت ارتباكا كبيرا، لم يكونوا ينتظرون زيارتهما. فمنذ أيام أرسلت تيتا إلى بيدرو تطلب منه من خلال أخي ناتاشا أن يتخلى عن نواياه، وقد أقسم لها الرسول بأنه قد أوصل الرسالة إلى دون بيدرو. ولكن المسألة أنهما حضرا إلى البيت، استقبلتهما ماما إلينا في الصالون وتصرفت بلطف شديد وشرحت لهما سبب عدم استطاعة تيتا الزواج. وطبعا إذا كان تزويج بيدرو هو ما يهمكما، فإنني ألفت انتباهكما إلى ابنتي روزاورا، وهي أكبر بسنتين فقط من تيتا، ولكنها مؤهلة ومهيئة تماما للزواج. حين سمعت الخادمة تشينشا هذه الكلمات كادت أن تلقي على ماما إلينا صينية القهوة والبسكويت التي حملتها إلى الصالون لضيافة دون باسكوال وابنه، فاعتذرت وانسحبت بسرعة متجهة إلى المطبخ حيث كانت تيتا وروزاورا وخير تروديس ينتظرنها لتقدم لهن تقريرا مفصلا عما يجري في الصالون. دخلت مندفعة وتوقفن جميعهن فورا عن أعمالهن كي لا يضيعن كلمة واحدة من كلامها. كنا مجتمعات هناك من أجل تحضير فطائر عيد الميلاد، وتصنع هذه الفطائر كما يشير اسمها في فترة أعياد الميلاد، ولكنهن كنا يحضرنها هذه المرة للاحتفال بعيد ميلاد تيتا. ففي 30 من سبتمبر ستكمل 16 عاما وتريد الاحتفال ببلوغها هذا العمر بتناول أحد أطباقها المفضلة. أجل، كيف لا؟ أمكن تتكلم عن الجهوزية للزواج كأنها تتكلم عن وجبة خفيفة من الأنشيلادا، بل أسوأ من ذلك، فليس هذا مثل ذاك، ولا يمكن لأحد أن يستبدل بكل بساطة طبق تاكوس بقليل من الأنشيلادا. لم تتوقف تشينشا عن تقديم هذا النوع من التعليقات بينما هي تخبرهن على طريقتها طبعا بالمشهد الذي شهدته للتو. كانت تيتا تعرف ما يمكن أن تكون عليه المبالغة والكذب في كلام تشينشا، ولهذا لم تسمح للغم بأن يسيطر عليها. رفضت تقبل أن يكون ما سمعته حقيقيا، وواصلت تقطيع أرغفة خبز الصامون متظاهرة بالهدوء كي تقوم شقيقتها وناتاشا بحشوها. يفضل أن يخبز خبز الصامون في البيت، ولكن إذا تعذر ذلك يكون من المناسب التوصية من المخبز على بعض الأرغفة الصغيرة لأن الطويلة ليست ملائمة لهذه الوصفة. بعد حشو قطع الخبز توضع في الفرن 10 دقائق وتقدم ساخنة، والمثالي هو تركها ليلة كاملة ملفوفة بقطع قماش كي يتشرب الخبز بدهن السجق. حين كانت تيتا تنهي لف الفطائر التي سيأكلنها في اليوم التالي، دخلت ماما إلينا المطبخ لتخبرهن بأنها وافقت على زواج بيدرو، إنما من روزاورا. ما أن سمعت تيتا تأكيد الخبر حتى أحست كما لو أن الشتاء قد تغلغل فجأة وبقوة في بدنها. كان شديد البرودة وبالغ الجفاف إلى حد أنه أحرق خديها وصبغهما بالحمرة، حمرة لها لون التفاح الذي أمامها، وسيرافقها ذلك البرد المباغت لوقت طويل من دون أن يتمكن أي شيء من التخفيف منه. ولا حتى عندما أخبرتها ناتاشا بما سمعتها حين رافقت دون باسكوال موثكيف وابنه حتى مدخل المزرعة. كانت ناتاشا تمشي في المقدمة بين الأب وابنه، وكان دون باسكوال وبيدرو يسيران ببطء ويتحدثان بصوت خافت يكبح الغيظ. لماذا فعلت ذلك يا بيدرو؟ لقد بدونا مضحكين بقبول الزواج من روزاورا. أين ذهب الحب الذي أقسمت عليه لتيتا؟ ألا تحترم كلمتك؟ إنني أحترم كلمتي طبعاً، ولكن إذا أنكروا عليك بصورة حاسمة الزواج من المرأة التي تحب، وتبين أن المخرج الوحيد الذي تركوه لك لتكون قريباً منها هو الزواج من أختها، ألن تتخذ القرار نفسه الذي اتخذته؟ قال بيدرو. لم تتوصل ناتاشا إلى سماع الرد، لأن بولكي كلب المزرعة خرج راكضاً ينبح على أرنب ظنه قطاً. هل تتزوج إذن بلا شعور بالحب؟ لا يا أبي، سوف أتزوج بشعور حب هائل ودائم لتيتا. كان سماع الصوتين يتضاءل أكثر فأكثر، لأن ضجة وطأ الأحذية للأوراق الجافة راحت تخمده. لقد كان غريباً أن ناتاشا التي ازدادت صمماً آنذاك هي التي تقول أنها سمعت المحادثة، وما أن روايتها تلك قد أسعدت تيتا، إلا أنها لم تغير من الفتور الذي اتخذته منذ ذلك الحين تجاه بيدرو. يقال أن الأصم لا يسمع وإنما يؤلف، وربما تكون ناتاشا قد سمعت فقط الكلمات التي صمت عنها الجميع. كان مستحيلاً في تلك الليلة أن تجد تيتا سبيلاً إلى النوم، لم تكن قادرة على تفسير ما تشعر به، والمؤسف أن الثقوب السوداء في الفضاء لم تكن قد اكتشفت بعد آنذاك، وإلا لكان من السهل جداً عليها حينئذ إدراك أن لديها ثقباً أسود في منتصف صدرها تتسرب إليها منه برودة غير متناهية. كلما أغمضت عينيها كان بإمكانها أن تعيش من جديد وبوضوح تام مشاهد ليلة عيد الميلاد من العام السابق، حين دعي بيدرو وعائلته أول مرة للعشاء في بيتها، وكان البرد يشتد عليها، وعلى الرغم من الزمن الذي انقضى يمكنها أن تتذكر على أكمل وجه الأصوات والروائح وحفيف أذيال فستانها الجديد على الأرضية المشمعة حديثا، ونظرة بيدرو من فوق كتفيه. يا لتلك النظرة، كانت تتوجه إلى المائدة حاملة صينية حلوى صفار بيض، عندما أحست بها متأججة تحرق بشرتها أدارت رأسها فالتقت عيناها بعيني بيدرو، وفي تلك اللحظة أدركت بالضبط ما لابد لعجينة الزلابية أن تشعر به عند ملامستها الزيت المغلي. كان حقيقيا جدا الإحساس بالحرارة التي اجتاحت جسدها كله، إلى حد خشيت معه أن تبدأ فقاعات بالتقافز مثل عجينة الزلابية من بدنها كله، الوجه، البطن، القلب، النهدين. لم تستطع تيتا تحمل تلك النظرة، فخفضت بصرها واجتازت الصالون بسرعة حتى الطرف المقابل، حيث خيرت روديس تدير بذراع البيانولا فالس عيون شابة. وضعت الصينية على منضدة وسط صغيرة وتناولت ساهية كأس ليكور نويو وجدته في طريقها، وجلست إلى جانب باكيتا لوبو جارتهن في المزرعة. ابتعادها لمسافة بعيدة عن بيدرو لم يفدها شيئاً، كانت تشعر بالدماء تجري متوقدة في أوردتها. غطت حمرة حياء كثيفة خديها، وعلى الرغم مما بذلته من جهد لم تجد مكانا تستقر بنظرها عليه. لاحظت باكيتا أن شيئا غريبا يحدث لها، فسألتها وهي تبدي قلقا كبيرا: يا للذة هذا الليكور، أليس كذلك؟ ماذا تعنين؟ أراك شاردة جدا يا تيتا، هل تشعرين أنك على ما يرام؟ نعم، شكرا جزيلا، لقد صرت في سن مناسبة لتناول قليل من الليكور في بعض المناسبات الخاصة أيتها الماكرة، ولكن أخبريني، هل حصلت على إذن من أمك لعمل ذلك؟ إنني أراك مضطربة ومرتجفة. ثم أضافت بنبرة مؤثرة، من الأفضل ألا تشربي كي لا تتسببي بمشهد متهور وغير لائق. هذا ما كان ينقصها، أن تظنها باكيتا مخمورة. لا يمكنها السماح بأن تبقي لديها أدنى شك، وإلا عرضت نفسها إلى تقولات تحملها باكيتا إلى أمها، جعلها الخوف من أمها تنسى للحظات وجود بيدرو. وحاولت بكل الوسائل إقناع باكيتا بصحو وعيها ويقظتها الذهنية. تبادلت الحديث معها ببعض النمائم والترهات، بل أنها زودتها بوصفة لتحضير شراب النويو الذي يقلقها كثيرا. فهذه الليكور تصنع بوضع 4 أوقيات من لوز المشمش الدراقي ونصف رطل من لوز المشمش العادي في مقدار مكيال أفامبري من الماء ل24 ساعة كي تلين القشرة. بعد ذلك يقشر اللوز ويفتت وينقع في لترين من خمر عادي ل15 يوما. بعد ذلك يبدأ التقطير، وبعد إذابة تامة لرطلين ونصف رطل من السكر المطحون في الماء يضاف إليه 4 أونصات من زهر البرتقال، ثم يخلط كل ذلك ويصفى. وكي لا يظل لدى باكيتا أي شك بشأن سلامتها الجسدية والذهنية، ذكرتها بصورة مواربة بأن مكيال أفامبري للسوائل يعادل 2.16 لترا من دون زيادة ولا نقصان. وهكذا حين اقتربت منهما ماما إلينا لتسأل باكيتا إن كانت تلقى حسن الضيافة، أجابتها هذه بحماسة: إنني على ما يرام لديك بنات رائعات والتحدث معهن فاتن. أمرت ماما إلينا ابنتها تيتا بأن تذهب إلى المطبخ لإحضار بعض الشطائر لتوزيعها على جميع الحاضرين. فما كان من بيدرو الذي مر قريبا منها في تلك اللحظة، ولم يكن مروره مصادفة، إلا أن عرض عليها أن يساعدها. مشت تيتا متعجلة باتجاه المطبخ من دون أن تقول كلمة واحدة، فقرب بيدرو منها يجعلها عصبية جدا. دخلت ومضت مسرعة لتناول إحدى صواني ساندويتشات اللذيذة التي تنتظر بصبر على منضدة المطبخ. لن تنسى أبدا تلامس يديهما العرضي عندما حاول كلاهما بارتباك تناول الصينية نفسها في آن واحد، وكان أن باح لها بيدرو حينئذ بحبه. آنسة تيتا، أريد أن أنتهز فرصة التحدث إليك على انفراد كي أقول لك إنني مغرم بك من أعماقي. أعرف أن في هذا التصريح جرأة وتسرعا، ولكن صعوبة الاقتراب منك جعلتني أتخذ القرار بالبوح لك هذه الليلة بالذات. وما أريده فقط هو أن تخبريني إن كان بإمكاني التطلع إلى نيل حبك. لا أعرف بما أجيبك، أعطني وقتا للتفكير، قالت له. لا يمكنني، أحتاج إلى جواب الآن بالذات. الحب لا يحتاج إلى التفكير، إما أن نشعر به أو لا نشعر، وأنا رجل قليل الكلام، ولكن كلماتي حاسمة. أقسم بأن حبي لك سيكون إلى الأبد. ماذا عن حبك؟ هل تشعرين أيضا به نحوي؟ أجل، قالت له. أجل وألف مرة أجل، لقد أحبته منذ تلك الليلة وإلى الأبد، ولكن عليها أن تنكر ذلك الآن، فمن غير الحشمة اشتهاء زوج أختها المقبل. عليها أن تزيحه من ذهنها بطريقة ما كي تستطيع النوم. حاولت أن تأكل فطيرة الميلاد التي تركتها لها ناتاشا فوق منضدة المكتب مع كأس حليب، وقد كان لها في مناسبات كثيرة أخرى نتائج باهرة. فناتاشا تعرف بخبرتها الطويلة أن ما من غم تعانيه تيتا إلا ويتلاشى حين تأكل فطيرة ميلاد لذيذة، ولكن ليس في هذه المناسبة. فالفراغ الذي تشعر به في معدتها لا يهدأ، بل على العكس، فقد انتابها شعور بالغثيان. اكتشفت أن ذلك الفراغ ليس جوعاً، بل هو أقرب إلى إحساس جليدي مؤلم. كان لابد من التخلص من ذلك البرد المزعج، وكإجراء أولي تدثرت بغطاء ثقيل وملابس صوفية. ظل البرد ثابتاً من دون تبديل. عندئذ انتعلت خفاً محاكم من صوف وتدثرت بغطائين آخرين لا جدوى. وأخيراً أخرجت من سلة خياطتها الخاصة لحافاً كانت قد بدأت حياكته يوم حدثها بيدرو عن الزواج. لحاف كهذا مشغول بالصنارة، ينتهي عمله في عام تقريبا، وهذا هو بالضبط الوقت الذي فكر بيدرو وتيتا بتركه ينقضي قبل الزفاف. قررت تيتا الاستفادة من صوف الغزل ذاك بدلا من تبديده، وراحت تحوك بغيظ وتبكي وتحوك إلى أن أنهت اللحافة عند الفجر فألقت بي على جسمها. لم يفت في شيء، لم تتوصل في تلك الليلة ولا في ليال كثيرة أخرى في حياتها إلى السيطرة على البرد. يتبع الوصفة التالية: قالب حلوى تشابيلا لحفل الزفاف. الفصل الثاني، فبراير، قالب حلوى تشابيلا. المكونات: 175 جرام من السكر العادي نوع أول، 300 جرام دقيق نوع أول منخول 3 مرات، 17 بيضة وبشر ليمونة. طريقة التحضير: يوضع في القدر صفار 5 بيضات وأربع بيضات كاملة والسكر، يخفق ذلك كله إلى أن يصير كتلة كثيفة متماسكة، ثم تضاف إليه بيضتان أخريان كاملتان، يتواصل الخفق، وعندما يصبح الخليط كثيفا من جديد تضاف إليه بيضتان كاملتان أخريان، وتتكرر العملية على هذا النحو حتى الانتهاء من خفق البيض كله، بيضتان فبيضتان. من أجل تحضير قالب حلوى زفاف بيدرو وروزاورا، كان على تيتا وناتاشا أن تضاعف كميات هذه الوصفة 10 أضعاف، أي أنه بدلاً من صنع كعكة ل18 شخصاً كان عليهما صنعها ل180، أي أن المحصلة 170 بيضة، وهذا يعني أنه لا بد لهما من اتخاذ التدابير لجمع هذه الكمية من البيض وأن تكون بحالة ممتازة في اليوم نفسه. وللتوصل إلى ذلك بدأتا قبل عدة أسابيع بحفظ البيض الذي تضعه أفضل الدجاجات، وهذا أسلوب مستخدم في المزرعة منذ أزمنة لا ترقى إليها الذاكرة من أجل التموّن للشتاء بهذا الغذاء الضروري المغذي. وأفضل وقت لهذه العملية يكون في شهري أغسطس وسبتمبر، ويجب أن يكون البيض المخصص للحفظ طازجاً جداً، وتفضل ناتاشا أن يكون من بيض اليوم نفسه. يوضع البيض في إناء مملوء بشحم خراف مذاب حين يكون على وشك أن يبرد، بحيث تكسو البيضة تماماً طبقة من الدهن، وهذا يكفي لضمان جودة حالتها عدة شهور. وإذا ما رغبنا في حفظه لأكثر من عام، يوضع البيض في خابية من الخزف ويغطى بسائل لبني من كمية كلس مذابة في 10 أمثالها من الماء، ثم يغطى جيداً لمنع تسرب الهواء ويحفظ في القبو. اختارت تيتا وناتاشا الخيار الأول لأنهما لم تكونا بحاجة إلى حفظ البيض لشهور طويلة. وإلى جانبهما تحت منضدة المطبخ كان يقبع الوعاء الذي وضعتا البيض فيه، ومنه كانتا تتناولانه لصنع قالب الحلوى. الجهد الهائل الذي يتطلبه خفق كل ذلك البيض بدأ يؤثر على عقل تيتا عند وصولهما إلى خفق نحو 100 بيضة، وبدأ لهما مستحيلا الوصول إلى الرقم 170. كانت تيتا تخفق البيض بينما تقوم ناتاشا بكسر قشرته وإضافته إلى الخليط. اجتاحت قشعريرة بدن تيتا، أو صارت بشرتها مثل جلد دجاجة كما يقال بالعامية مع كسر كل بيضة، فكانت تربط في ذهنها بين خليط البيض المخفوق وخص فراخ الديكة التي أخصيت قبل شهر. الديوك المخصية هي التي تخصى لتسمينها، وقد اختير هذا الطبق لتقديمه في حفل زفاف بيدرو وروزاورا لأنه من أشهر الأطباق في المآدب المتميزة، سواء بسبب الجهد الذي يتطلبه تحضيره أم بسبب مذاق الديوك المخصية الاستثنائي. منذ حدد موعد الزفاف في 12 يناير، طلب شراء 12 فرخ ديك، أجريت لها عملية إخصاء وبدأ بتسمينها فوراً، وقد كلفت تيتا وناتاشا بتلك المهمة. ناتاشا لخبرتها وتيتا عقاباً لها لأنها لم تشأ الحضور يوم جاءوا لطلب يد أختها روزاورا، وتذرعت بأنها تعاني صداعاً. قالت لها ماما إلينا: لن أسمح بتمردك، ولن أسمح لك بأن تقوضي زواج أختك بتصرفك كضحية، سوف تتولين منذ الآن الإعدادات للمأدبة، وحذاري أن أرى في وجهك لمحة استياء أو دمعة واحدة. هل سمعتني؟ حاولت تيتا عدم نسيان هذا التنبيه بينما هي تتأهب لبدء أول عملية. تتلخص عملية الإخصاء بإحداث شق في الجزء الذي يغطي خصيتي فرخ الديك، ثم يدس الإصبع للبحث عنهما وتنتزعان. بعد تنفيذ ذلك يخاط الجرح ويدلك بزبد طازج أو بشحم طيور. أوشكت تيتا على فقدان وعيها حين دست إصبعها وانتزعت خصيتي أول ديك. كانت يداها ترتجفان وكانت تتصبب عرقا غزيرا، ومعدتها تتقلب عليها مثل طيارة ورقية في الفضاء. وجهت إليها ماما إلينا نظرة ثاقبة وقالت لها: ماذا أصابك؟ لماذا ترتجفين؟ هل سنبدأ بالمشاكل؟ رفعت تيتا بصرها ونظرت إليها. أحست برغبة في أن تصرخ بها أن أجل توجد مشاكل، وأنها أساءت اختيار الشخص المناسب لإخصاء الديوك، لأنها هي نفسها الشخص المناسب. فبهذه الطريقة يمكنها أن تجد مسوغا حقيقيا على الأقل لإنكارها عليها الزواج واتخاذ روزاورا مكانها إلى جانب الرجل الذي أحبته هي. قرأت ماما إلينا نظرتها فاستشاطت غضبا ووجهت إلى تيتا صفعة مدوية أسقطتها أرضا إلى جانب الديك الذي نفق بسبب سوء إجراء العملية. كانت تيتا تخفق البيض وتخفقه بهياج، كما لو أنها تريد التخلص مرة واحدة وإلى الأبد من العذاب. لم يبقى عليها سوى خفق بيضتين أخريين لتصبح عجينة قالب الحلوى جاهزة. كان هذا هو ما ينقصها، وكل ما عدا بما في ذلك أطباق المأدبة المؤلفة من 20 صنفا والشطائر التي ستقدم مسبقا كانت كلها جاهزة للوليمة. لم يبقى أحد في المطبخ إلا تيتا وناتاشا وماما إلينا، بينما كانت تشينشا وخيرتروديس وروزاورا يضعن اللمسات الأخيرة على فستان العروس. تناولت ناتاشا بارتياح عظيم البيضة قبل الأخيرة لتكسرها، لكن تيتا أطلقت صيحة منعتها من عمل ذلك. لا، توقفت تيتا عن خفق البيض وأخذت البيضة بين يديها. كانت تسمع بوضوح أن فرخا يزقزق داخل القشرة. قربت البيضة من أذنها وسمعت الزقزقة بقوة أكبر. أوقفت ماما إلينا عملها وسألت بصوت متسلط: ماذا حدث؟ ما هذه الصرخة؟ هنالك فرخ في هذه البيضة، لا يمكن لناتاشا بكل التأكيد أن تسمعه، أما أنا فسمعته. فرخ؟ أنت مجنونة؟ لم يحدث مثل هذا قط بالبيض المحفوظ. وبخطوتين واسعتين وصلت إلى حيث تقف تيتا وانتزعت البيضة من يديها وكسرتها. أغمضت تيتا عينيها بقوة. افتحي عينيك وانظري فرخك. فتحت تيتا عينيها ببطء وفوجئت وهي ترى أن ما ظنته فرخا لم يكن سوى بيضة، وبيضة طازجة جدا في الواقع. اسمعيني جيدا يا تيتا، إنك تفقدين الصبر، لن أسمح لك بأن تبدأي بحماقات. ستكون هذه أول وآخر حماقة، وإلا فإنني أؤكد لك أنك ستندمين. لم تستطع تيتا أن تفسر أبدا ما حدث في تلك الليلة، وما إذا كان ما سمعته نتيجة الإرهاق أم أنه هلوسة من ذهنها. والأنسب لها الآن أن تعود إلى خفق البيض، لأنها غير راغبة في تقصي ما هي حدود صبر أمها. عند الانتهاء من خفق البيضتين الأخيرتين يضاف بشر الليمونة، وعندما تصبح كثافة العجينة كافية يتوقف الخفق ويضاف الدقيق المنخول شيئا فشيئا بملعقة خشبية إلى أن تضاف الكمية كلها، وأخيرا يدهن قالب بالزبدة ويرش بالدقيق وتسكب فيه العجينة، ثم يطهى في الفرن لثلاثين دقيقة. بعد أن أعدت في 3 أيام 20 صنفا مختلفا من المأكولات، أنهكت ناتاشا إلى حد كادت تموت من التعب، ولم تعد تنتظر إلا أن يحين موعد إدخال قالب الحلوى إلى الفرن كي تتمكن أخيرا من الذهاب للراحة. ويمكننا القول أن تيتا لم تكن في هذه المرة مساعدة جيدة، فهي لم تتذمر في أي لحظة، ربما لأن نظرة أمها المتفحصة لم تكن تسمح لها بذلك. ولكنها ما أن رأت ماما إلينا تخرج من المطبخ وتتوجه إلى حجرتها حتى أطلقت زفرة طويلة، فانتزعت ناتاشا التي كانت بجوارها الملعقة الخشبية من يدها برفق وعانقتها قائلة لها: لم يعد أحد في المطبخ يا صغيرتي، ابكي الآن لأنني لا أريد لأحد أن يراك تبكين غدا، وبخاصة روزاورا. أوقفت ناتاشا خفق البيض لأنها أحست بأن تيتا على شفا انهيار عصبي. حسنا، لم تكن تعرف الحالة بهذا الاسم طبعا، لكنها كانت تدرك بحكمتها الكبيرة أن تيتا ليست قادرة على تحمل المزيد، والحقيقة أنها هي نفسها أيضا لم تعد قادرة على تحمل المزيد. فالعلاقة بين روزاورا وناتاشا لم تكن حسنة قط، إذ أن ناتاشا تتضايق كثيرا من أن لروزاورا نزواتها في الطعام منذ الطفولة، فقد كانت تترك طعامها في الطبق من دون أن تمسه أو تقدمه خفية إلى تكيلا أبي بولكي كلب المزرعة. فكانت ناتاشا تقدم لها تيتا كمثال يحتذى لأنها تأكل جيدا وتأكل أي شيء على الدوام. حسنا، هنالك صنف واحد من الطعام فقط لا يروق لتيتا، إنه البيض نصف المسلوق التي كانت ماما إلينا تجبرها على تناوله. وما عدا ذلك، ولأن ناتاشا هي من تولت تعليمها الطبخ، فإنها تعرف أن تيتا لم تكن تأكل الأطعمة المعهودة وحدها، بل كانت تأكل كذلك البق البري، ديدان الصبار، برغوث الماء، قوارض الباكا والمدرة وغيرها مما كانت تستفضعه روزاورا. ومن هنا تولد نفور ناتاشا من روزاورا والخصومة بين الشقيقتين التي توجد بهذا الزفاف الذي ستتزوج فيه روزاورا من الرجل الذي تحبه تيتا. وما لم تكن روزاورا تعرفه وإن كانت تراودها الشكوك بشأنه هو أن بيدرو يحب تيتا حبا لا حدود له، وبهذا يصبح مفهوما انحياز ناتاشا إلى تيتا ومحاولتها تجنيبها المعاناة بكل السبل. كانت ناتاشا تمسح بمريلتها الدموع التي تسيل على وجه تيتا وتقول لها: كفى يا ابنتي، لقد أوشكنا على الانتهاء، ولكنهما تأخرتا أكثر مما هو معهود لأن عجينة قالب الحلوى لم تتماسك بسبب دموع تيتا. وهكذا بينما هما متعانقتان واصلتا البكاء إلى أن لم تبقى دموع في عيني تيتا، عندئذ بكت بكاء جافا بلا دموع، وهو بكاء أشد ألما كما يقال، مثله مثل الولادة الجافة. ولكنه لم يعد يبلل على الأقل عجينة قالب الحلوى، ما أتاح الانتقال إلى الخطوة التالية وهي الحشوة. 150 جرام مربى المشمش، 150 جرام سكر عادي. طريقة التحضير: توضع ثمار المشمش على النار في قليل من الماء، تترك حتى تغلي، ثم تصفى بغربال أو منخل، وإن لم يتوفر يمكن استخدام مصفى عادية. توضع هذه العجينة في قدرة ويضاف السكر وتوضع على النار من دون التوقف عن تحريكها إلى أن تتخذ قوام المربى. ترفع عندئذ عن النار وتترك لتبرد قليلا قبل وضعها في وسط الكعكة والتي تكون قد قسمت مسبقا بالطبع إلى قسمين. لحسن الحظ أن ناتاشا وتيتا كانتا قد أعدتا قبل شهر من موعد الزفاف عدة برطمانات من مربى المشمش والتين وهلام الأناناس، فجنبهما ذلك مشقة أعداد المربى في اليوم نفسه. كانتا معتادتين على تحضير كميات هائلة من المربيات في قدر كبيرة توضع في الفناء للاستفادة من فاكهة الموسم. تضعان القدرة الكبيرة على موقد، ومن أجل تحريك المربى في القدر تضطران إلى تغطية ذراعيهما بملاءات قديمة، فهذا يحول من دون تطاير فقاعة منها وحرق بشرتيهما. عندما فتحت تيتا البرطمان أحالتها رائحة المشمش إلى مساء اليوم الذي صنعتا فيه المربى. كانت تيتا آتية من البستان حاملة الثمار في تنورتها لأنها نسيت أحضار السلة، وكانت ترفع أطراف التنورة حين دخلت المنزل. وكم فوجئت عندما التقت مواجهة مع بيدرو في المطبخ. كان بيدرو يتوجه إلى الفناء الخلفي لتهيئة العربة، إذ عليهم الذهاب إلى القرية لتسليم بعض الدعوات. وبما أن السائس لم يحضر في ذلك اليوم إلى المزرعة، فقد اضطر هو نفسه إلى تولي ذلك العمل. حين رأته ناتاشا يدخل المطبخ، خرجت شبه راكضة متعللة بالذهاب لإحضار بعض زهر الآيباثوتي لتضيفه إلى الفاصولياء. أما تيتا فأوقعت منها المفاجأة بعض ثمار المشمش على الأرض، فهرع بيدرو لمساعدتها في جمعها. وعندما انحنى استطاع رؤية جزء من ساقي تيتا المكشوفتين. وحين حاولت تيتا تجنب نظرات بيدرو، أفلتت تنورتها، وما أن فعلت ذلك حتى تدحرجت بقية ثمار المشمش على رأس بيدرو. المعذرة يا بيدرو، هل ألمتك؟ ليس بالدرجة التي ألمتك أنا بها، دعيني أخبرك بأن غرضي، لم أطلب منك أي تفسير، قطعت. من الضروري أن تسمحي لي بأن أوجه لك بعض الكلمات. فعلت ذلك مرة ووجدت أنها كانت كذبة، لا أريد سماع كلمات أخرى، قالت تيتا ذلك وخرجت مسرعة من المطبخ باتجاه الصالون عبر الباب الآخر، حيث كانت تشينشا وخيرتروديس تطرزان ملاءة الزفاف، إنها ملاءة من الحرير الأبيض، تعكفان على تطريز دقيق لحواف ثقب في منتصفها. ذلك الثقب مكرس لإظهار الأجزاء النبيلة وحدها من جسد العروس في لحظات الزوجين الحميمة. والحقيقة أنهن كنا محظوظات بتمكنهن من الحصول على حرير فرنسي في تلك الفترة من انعدام الاستقرار السياسي، فالثورة لم تكن تتيح للمرء السفر بطريقة آمنة عبر البلاد، ولولا وجود صيني يحترف التهريب لما أتيح لهن الحصول على القماش، لأن ماما إلينا ما كانت ستسمح لأي من بناتها بمجازفة الذهاب إلى العاصمة لشراء ما هو ضروري لفستان روزاورا وجهاز عرسها. لقد كان ذلك الصيني على قدر كبير من الدهاء، فهو يبيع في العاصمة متقبلا أوراق نقد جيش الشمال الثوري الشمالي، وهي نقود عديمة القيمة هناك وغير متداولة، وكان يتقبلها بأسعار زهيدة طبعا، ثم يسافر بتلك الأموال إلى الشمال حيث تكتسب أوراق النقد سعرها الحقيقي فيشتري بها بضاعة. وفي الشمال كان يقبل أوراق النقد الصادرة في العاصمة بأسعار بائسة، وقد أمضى مرحلة الثورة كلها على تلك الحال إلى أن تحول في النهاية إلى مليونير. ولكن المهم أن الفضل له في تمكن روزاورا من الحصول على أفخر الأقمشة وأروعها من أجل زفافها. ظلت تيتا كالمنومة تتأمل بياض الملاءة، كان ذلك للحظات فقط ولكنها كافية لأن تسبب لها نوعا من العمى، فحيثما وجهت نظرها لا تميز سوى اللون الأبيض. أما روزاورا المنكبة على كتابة بعض الدعوات بخط يدها فبدت لها شبحا ثلجي البياض، وقد تمكنت من أن تخفي جيدا ما حدث لها فلم يلحظه أحد. لم تشأ استدراج ماما إلينا إلى توجيه تعنيف آخر لها، وهكذا حين حضر اللوبولي يقدموا هديتهم للزفاف حاولت شحذ حواسها لتتبين من تصافحهم ذلك أنهم كانوا يبدون لها أشبه باستعراض أشباح خيال ظل مغطاة بملاءة بيضاء. والحسن الحظ أن صوت باكيتا الزاعق وفر لها مفتاح حل واستطاعت مصافحتهم من دون مشكلة تذكر. وفيما بعد حين رافقتهم إلى مدخل المزرعة لاحظت أن الليل نفسه يتبدى لها مثلما لم تره من قبل قط، مشعا بضياء فجر. شعرت بالخوف من أن يحدث لها الشيء نفسه في تلك اللحظات، فمهما حاولت عندئذ التركيز على تحضير الفوندان لتغطية قالب الحلوى لم تكن تستطيع ذلك. كان بياض السكر يبث فيها الذعر، وتشعر بأن اللون الأبيض سيهيمن بين لحظة وأخرى على عقلها من دون أن تتمكن من الحيلولة دون ذلك، ويتستحضر في ذهنها صورة طفولتها البريئة حين أخذوها في شهر مايو مرتدية ثوبا أبيض لتقدم زهورا بيضاء للسيدة العذراء. رأت نفسها تدخل وسط رتل طفلات يلبسن البياض حتى الوصول إلى المذبح المترع بشموع وزهور بيضاء والمضاء بنور سماوي أبيض آت من زجاج الكنيسة البيضاء. لم تدخل مرة إلى الكنيسة إلا وحلمت بأنها ستدخلها يوما متأبطة ذراع رجل. لم يكن عليها أن تكبح هذه الذكرى وحدها، وإنما كل تلك الذكريات المؤلمة. عليها أن تنهي الفوندان لتزيين كعكة زفاف أختها، وببذل جهد فائق بدأت بإعداده. مكونات الفوندان: 800 جرام سكر، 60 قطرة ليمون، والماء الكافي لبل السكر. طريقة التحضير: يوضع السكر والماء على النار في قدر من دون التوقف عن تحريكه حتى يبدأ بالغليان، يصفى في قدر أخرى ويعاد وضعه على النار مع إضافة الليمون إليه إلى أن يتخذ هيئة كتلة رخوة، مع تنظيف حواف القدر بين حين وآخر بخرقة رطبة كي لا يتسكر الخليط، وحين يتخذ الحالة المذكورة أعلى يفرغ في قدر أخرى رطبة، يرش سطحه بندى خفيف ويترك ليبرد قليلا. يخفق بعد ذلك بملعقة خشبية إلى أن يتحول إلى عجينة، ومن أجل استعماله تضاف إليه ملعقة حليب ويعاد وضعه على النار مرة أخرى كي يتحلل قليلا، ثم تضاف إليه قطرة من مادة ملونة ويطلى به الجزء العلوي من قالب الحلوى فقط. لاحظت ناتاشا أن تيتا ليست على ما يرام حين سألتها هذه إن كانت لا تريد أن تضيف المادة الملونة. لقد أضفتها للتو يا صغيرتي، ألا ترين اللون الوردي الذي صار إليه؟ لا. اذهبي للنوم يا صغيرتي، سأنهي أنا أعداد كريمة تورون اللازمة. القدور وحدها تعرف ما يعنيه غليان الحساء فيها، ولكنني أحدث ما بك، وتوقفي عن البكاء لأنك تبللين لي الفندان ولن يعود ينفع. هيا اذهبي. غمرت ناتاشا تيتا بالقبلات ودفعتها خارج المطبخ. ليس معروفا من أين أخرجت دموعا جديدة، ولكنها أخرجتها على أي حال وبدلت بها قوام التورون، وستكلفها استعادة قوامه الآن مجهودا مضاعفا. وحين صارت وحدها انهمكت بمهمة إكمال التورون بأسرع ما يمكن كي تذهب للنوم. يحضر التورون من زلال 10 بيضات و500 جرام سكر وخفق الخليط جيدا بقوة. عندما انتهت خطر لها أن تتذوق الفندان بطرف إصبعها لترى إن كانت دموع تيتا قد أحدثت تبدلا في مذاقه. لا، لم يتبدل مذاقه ظاهريا، ولكن من دون أن تدري ناتاشا السبب أحست فجأة بحنين عظيم يهيمن عليها. تذكرت واحدة فواحدة كل مآدب حفلات الزفاف التي أعدتها لآل ديلا غارثا، ويتأمل أن تكون المأدبة التالية هي مأدبة حفل زفافها. وبعد بلوغها 85 الآن لم يعد البكاء مجديا، ولا التحسر على عدم مجيء تلك المأدبة، ولا حفل الزفاف المنتظر، على الرغم من أن العريس قد جاء حقا. يا لمجيئه من مجيء، وكل ما جرى أن ماما إلينا تولت إقصاءه ودفعه إلى الهروب، ومنذ ذلك الحين ارتضت الاكتفاء بالاستمتاع بحفلات الزفاف الآخرين، وهذا ما فعلته طوال سنين من دون تململ. لم تكن تعرف لماذا تفعل ذلك الآن، كانت تشعر أنها حماقة كبيرة، ولكن لا يمكنها التوقف عن عمل ذلك. غطت قالب الحلوى بكريمة تورون بأفضل ما استطاعت وذهبت إلى حجرتها وهي تشعر بألم شديد في صدرها. بكت طيلة الليل ولم تجد في اليوم التالي ما يكفي من حماسة لحضور حفلة الزفاف. كان يمكن لتيتا أن تقدم أي شيء مقابل أن تكون مكان ناتاشا، لأنها ليست مجبرة مثلها على أن تكون حاضرة في الكنيسة وحسب مهما كان ما تشعر به، بل عليها أيضا أن تكون متيقظة إلى عدم ظهور أي انفعالات على وجهها، وكانت تظن أن بإمكانها التوصل إلى ذلك طالما نظرتها لا تلتقي بنظرة بيدرو، لأن حدوث ذلك قادر على تقويض الطمأنينة والهدوء اللذين تتظاهر بهما. كانت تعلم أنها هي من ستكون محط الاهتمام أكثر من أختها روزاورا، فما يريده المدعوون أكثر من رغبتهم في القيام بواجب اجتماعي هو التلذذ بفكرة معاناتها وعذابها، ولكنها لن تتيح لهم تلك المتعة. لا، يمكنها أن تشعر بوضوح كيف يخترق ظهرها تهامس الحاضرين لدى مرورها. أرأيت تيتا؟ يا للمسكينة، أختها تتزوج من حبيبها، لقد رأيتهما معا ذات يوم في ساحة القرية وكل منهما يمسك بيدي الآخر، ويا للسعادة التي كانت تبدو عليهما. حقا؟ وبكيتا تتحدث عن كيف أنها رأت في أحد الأيام بيدرو في أثناء القداس في الكنيسة وهو يعطي تيتا خفية رسالة حب، رسالة معطرة وكل ما إلى ذلك. يقولون إنهما سيعيشان في البيت نفسه، لو أنني مكان إلينا لما سمحت بذلك. لا أعتقد أنها ستسمح به، فأنت ترين كيف تنتشر التقولات. لا تروقها بأي حال مثل هذه التعليقات، فدور الخاسرة لم يكتب لها. كان عليها أن تتخذ موقف انتصار واضح، وكممثلة قديرة أدت دورها بجدارة وحاولت ألا يكون ذهنها منشغلا بتقدم العريسين ولا بكلمات الكاهن ولا بخاتمي الزفاف. حولت تفكيرها إلى اليوم الذي كانت فيه في 9 من عمرها وذهبت بمظهر صبي مع أطفال القرية. كان محظورا عليها اللعب مع الذكور، ولكنها كانت ضجرة من اللعب مع أختيها، وقد ذهبوا يومئذ إلى ضفة النهر الكبير ليروا من هو القادر منهم على عبوره سباحة في أقصر وقت. وعلى السعادة التي شعرت بها في ذلك اليوم حين فازت. وانتصار آخر من انتصاراتها حدث في يوم أحد هادئ في القرية. كان عمرها 14 عاماً، وكانت تتنزه في عربة برفقة أختيها حين أطلق بعض الصبية سهماً نارياً، فانطلقت الأحصنة تعدو مذعورة وجمحت خارج القرية، وفقد الحوذي السيطرة على العربة. أزاحته تيتا جانباً بدفعة قوية، وتمكنت بمفردها من السيطرة على الخيول الأربعة. وعندما لحق بهن بعض رجال القرية على خيولهم لمساعدتهن، قدروا عالياً مأثرة تيتا، وقد استقبلوها في القرية كبطلة. هذه الذكريات وذكريات كثيرة أخرى مماثلة استبقتها مشغولة خلال طقوس الزفاف، وجعلتها تبدي ابتسامة هادئة كقطة راضية، إلى أن حان موعد معانقات التهنئة، وكان عليها أن تهنئ شقيقتها. فقال لها بيدرو الذي كان إلى جانب أختها: ألن تهنئينني أنا أيضا؟ بلى، كيف لا، أتمنى لك السعادة كلها. وبينما بيدرو يعانقها بصورة أقرب مما تسمح به الأعراف الاجتماعية، انتهز الفرصة الوحيدة المتوافرة ليتمكن من أن يهمس لها بشيء في أذنها. كنت متأكدا من أن هذا سيحدث، لقد توصلت بهذا الزواج إلى ما كنت أتلهف إليه بشدة، أن أكون قريبا منك، من المرأة التي أحبها حقا. الكلمات التي انتهى بيدرو من التلفظ بها كانت لدى تيتا أشبه بنسمة مبردة تؤجج بقايا الفحم الموشكة على الانطفاء. وجهها المكره منذ شهور على عدم إظهار مشاعرها تعرض فجأة لتغيير لا يمكن التحكم فيه، معكس راحة وسعادة كبيرتين. بدا كما لو أن كل ذلك الهيجان الداخلي شبه المنطفئ قد تأجج فجأة بنار أنفاس بيدرو، وبيديه المتوقدتين، وصدره المندفع بتهور نحوها. كان يمكن لها أن تبقى على تلك الحال إلى الأبد لولا النظرة التي صوبتها إليها ماما إلينا وجعلتها تنفصل عنه بسرعة. اقتربت ماما إلينا من تيتا وسألتها: ما الذي قاله لك بيدرو؟ لا شيء يا مامي. لا يمكن لك خداعي، إن كنت تظنين أنك ذاهبة فأنا قد ذهبت وراجعت، فلا تتظاهري بأنك مجرد ذبابة ميتة مسكينة. يا لبؤسك إن رأيتك مرة أخرى قريبة من بيدرو. بعد كلمات ماما إلينا المتواعدة هذا، حاولت تيتا البقاء بعيدة عن بيدرو قدر استطاعتها. أما المستحيل بالنسبة إليها فكان محو ابتسامة رضا صريحة عن محياها. لقد صار لحفلة الزفاف منذ تلك اللحظة معنى آخر في نظرها. لم تضايقها بأي حال رؤية بيدرو وروزاورا ينتقلان من مائدة إلى أخرى يتناولان نخبا مع المدعوين، ولا رؤيتهما يرقصان الفالس، ولا رؤيتهما بعد ذلك يقطعان قالب الحلوى. فهي تعرف الحقيقة الآن، بيدرو يحبها. كانت ترغب حتى الموت في أن تنتهي المأدبة لتهرع إلى حيث ناتاشا وتخبرها بكل شيء، وانتظرت بفارغ الصبر أن يأكل الجميع قطعة حلواهم لتتمكن من الانسحاب. فمرجع كارينيو في التمدن ومحاسن السلوك يمنعها من المغادرة قبل ذلك، ولكنه لا يحظر عليها أن تطفو في السحاب بينما هي تأكل قطعة حلواها بتعجل. كانت مستغرقة في أفكارها إلى حد لم يتح لها الانتباه إلى أن شيئا غريبا يحدث حولها. حنين عظيم كان يستحوذ على جميع الحاضرين فور تناولهم أول لقمة من الحلوى، بمن فيهم بيدرو المعتد بنفسه على الدوام، كان يبذل مجهودا عظيما لكبح دموعه. وماما إلينا التي لم تذرف ولو دمعة بائسة واحدة عند وفاة زوجها كانت تبكي بصمت. ولم يكن هذا هو كل شيء، فقد كان البكاء العارض الأول لتسمم غريب له علاقة ما بكآبة عظيمة وإحباط سيطرا على جميع المدعوين الذين انتهى بهم الأمر إلى الخروج إلى الفناء والحظائر ودورات المياه، وكل منهم يحن إلى حب حياته. لم يفلت أي منهم من السحر، وتمكن بعض المحظوظين فقط من الوصول إلى دورات المياه في الوقت المناسب، ومن لم يتمكنوا من ذلك شاركوا في حفلة التقيؤ الجماعي التي أقيمت وسط الفناء. حسناً، الوحيدة التي فعلت بها الحلوى ما فعلته الريح بخواريث، وهو قول مكسيكي شائع للإشارة إلى عدم تأثر مدينة خواريث بقوة الرياح التي تهب عليها، هي تيتا. فما أن انتهت من تناول قطعتها حتى غادرت الحفلة، فهي تريد أن تخبر ناتاشا بأسرع وقت بأنها كانت محقة عند قولها أن بيدرو يحبها هي وحدها فقط. ولأنها كانت تمضي متخيلة السعادة التي ستبديها ناتاشا، لم تنتبه إلى تعاسة المدعوين المتعاظمة في طريقها، والتي بلغت مستويات مقلقة بصورة مؤثرة. وكان على روزاورا وسط نوبات غثيان أن تغادر منضدة الشرف في المأدبة. حاولت بكل الوسائل السيطرة على الغثيان، ولكنه كان أكثر تسلطاً منها، وكانت تبذل كل اهتمامها لإنقاذ فستان زفافها من فضلات وقيء الأهل والأصدقاء. ولكنها حين حاولت اجتياز الفناء انزلقت، ولم ينجو ولو شبر واحد من فستانها من القيء. أحاط بها نهر كبير وشاحب وجرفها بضعة أمتار، وأدت عدم قدرتها على مزيد من التحمل إلى إطلاقها كاندفاعات بركان ثائر، دفعات قيء مدوية أمام نظرات بيدرو المذعورة. ندبت روزاورا كثيرا هذا الحدث الذي دمر حفل زفافها، ولم يكن هناك سلطة بشرية قادرة على أن تنتزع من عقلها أن تيتا قد أضافت مادة ما إلى قالب حلوى الزفاف. أمضت الليل كله وسط الأنين والعذاب الذي تسببه لها فكرة التغوط على الملاءات التي أمضت وقتا طويلا في تطريزها. اقترح بيدرو عليها بتعجل أن تترك إنجاز ليلة الزفاف ليوم آخر، ولكن شهورا انقضت قبل أن يشعر بيدرو بواجب فعل ذلك، وقبل أن تتجرأ روزاورا على القول له أنها تشعر بأنها في أحسن حال. كان بيدرو قد أدرك في أثناء ذلك أنه لا يستطيع الامتناع لمزيد من الوقت عن أداء عمله كفحل، وفي تلك الليلة بالذات مستخدما ملاءة الزواج جثى أمام سريره وقال على سبيل الصلاة: رباه ليس من أجل الرذيلة ولا الجماع، وإنما من أجل إنجاب ابن يكون في خدمتك. لم تتصور تيتا قط أنه كان لابد من انقضاء كل ذلك الوقت من أجل أن يكتمل الزفاف المذكور، بل أنها لم تهتم بكيف جرى الأمر، وأقل من ذلك كان اهتمامها بكون إتمام الزفاف قد حدث في يوم إقامة الطقوس الدينية أو في أي يوم آخر. لقد كانت مشغولة بأن تنجو بجلدها أكثر من اهتمامها بأي شيء آخر. فقد تلقت في ليلة الزفاف ضربا مبرحا من ماما إلينا لم تتلقى مثله من قبل، ولن تعود لتلقيه من بعد. أمضت أسبوعين في الفراش لتتعافى من ذلك الضرب، وسبب هذا العقاب الفظيع هو يقين ماما إلينا بأن تيتا بالاشتراك مع ناتاشا قد خططت بتعمد لتقويض حفل زفاف روزاورا، وذلك بإضافة مقيء إلى قالب الحلوى. لم تستطع تيتا قط إقناعها بأن العنصر الوحيد الغريب في الحلوى هو الدموع التي ذرفتها وهي تعده، ولم تستطع ناتاشا الشهادة لمصلحتها، لأن تيتا حين جاءت في طلبها يوم الزفاف وجدتها ميتة وعيناها مفتوحتان، وعلى صدغيها لزقات علاج الصداع، وفي يدها صورة عريس قديم. يتبع الوصفة التالية: طيور السمان مع بتلات ورد. الفصل الثالث: مارس، بعنوان طيور السمان مع بتلات ورد. المكونات: 12 وردة وتفضل الحمراء، 12 حبة كاستناء، 2 ملعقة زبدة، 2 ملعقة نشاء ذرة، قطرتان من خلاصة الورد، ملعقتان ينسون، ملعقتان عسل، 2 فص ثوم، 6 طيور سمان، 1 حبة صبار. طريقة التحضير: تنتزع بتلات الورد بحذر شديد مع مراعاة عدم وخز الأصابع، لأن الوخز فضلا عن كونه مؤلما جدا يمكن له أن يضمخ بتلات الورد بالدم، وإضافة إلى أن ذلك سيحدث تبدلا في مذاقها فإنه قد يتسبب في تفاعلات كيميائية خطيرة جدا. لم يكن بإمكان تيتا أن تتذكر هذا التفصيل الصغير بسبب شدة انفعالها لدى تلقيها باقة ورد من يدي بيدرو. إنه أول انفعال عميق تشعر به منذ يوم زفاف أختها، حين سمعت التصريح بالحب الذي يشعر به بيدرو نحوها ويحاول إخفاءه عن أعين الآخرين. كانت الشكوك تساور ماما إلينا بما تتمتع به من سرعة التفكير وحدته فيما يمكن أن يحدث إذا ما توافرت الفرصة لالتقاء بيدرو وتيتا على انفراد. هكذا كانت تتباهى بفنون شعوذة مذهلة أبدعتها على أحسن وجه حتى الآن لتخفي كل منهما عن عيني الآخر، إلا أن تفصيلاً ضئيلاً قد فاتها، فبعد موت ناتاشا صارت تيتا بين نساء البيت كلهن، هي الأقدر على شغل الموقع الشاغر في المطبخ الشاغر، وفيه تفلت من مراقبة ماما إلينا الصارمة الطعوم والروائح والمركبات وما يمكن لها أن تستثيره. لقد كانت تيتا الحلقة الأخيرة في سلسلة طاهيات تناقلنا منذ الحقبة ما قبل الإسبانية أسرار المطبخ جيلاً بعد جيل، وكانت تعتبر أفضل ممثلة لهذا الفن العجيب، فن الطبخ، وبالتالي قوبلت تسميتها كطاهية رسمية للمزرعة بترحيب الجميع، وقبلت تيتا المنصب بطيب خاطر على الرغم من مشاعر حزنها على غياب ناتاشا. تلك الميتة المؤسفة أوصلت تيتا إلى حالة من الاكتئاب الشديد، قد خلفتها ناتاشا بموتها وحيدة جداً. وفي محاولة من بيدرو لمساعدتها على الخروج قدماً، فكر في أنها ستكون لفتة جيدة منه أن يحمل إليها باقة ورد بمناسبة إتمامها عامها الأول كطاهية للمزرعة، ولكن روزاورا وكانت تنتظر ولادة طفلها الأول لم يكن لها رأي نفسه، فحين رأته يدخل حاملاً باقة الورد بكلتا يديه ويقدمها إلى تيتا وليس إليها، غادرت الصالة أسيرة نوبة من البكاء، وبنظرة واحدة أمرت ماما إلينا تيتا بأن تغادر الصالون وتتخلص من الورود. انتبه بيدرو لوقاحة تصرفه بعد فوات الأوان، لكن ماما إلينا وجهت إليه النظرة المناسبة وجعلته يعرف أنه ما زال بإمكانه إصلاح ما سببه من ضرر، وهكذا استأذن وخرج بحثاً عن روزاورا. كانت تيتا تضم الورود إلى صدرها بقوة إلى حد أن الورود التي كانت وردية اللون في البدء تحولت لدى وصولها المطبخ إلى اللون الأحمر من دماء يدي وصدر تيتا، وكان عليها أن تفكر بسرعة ما الذي يمكنها أن تفعله بها. لقد كانت وروداً جميلة جداً، ولم يكن ممكناً أن تلقي بها إلى القمامة، أولاً لأنها لم تتلقى أزهاراً من قبل قط، وثانياً لأن من قدمها إليها هو بيدرو. وفجأة سمعت بوضوحاً صوت ناتاشا يملي عليها في أذنيها وصفة تعود إلى ما قبل العهد الإسباني وتستخدم بتلات الورد في تحضيرها. كانت تلك الوصفة شبه منسية لدى تيتا، إذ أن تحضيرها يتطلب طيوراً تدرج، وهم في المزرعة لم يهتموا قط بتربية ذلك النوع من الطيور. الطيور الوحيدة المتوافرة لديهم في ذلك الحين هي السمان، وهكذا قررت إدخال تعديل طفيف على الوصفة بحيث يمكن لها استخدام الزهور، ومن دون مزيد من التفكير خرجت إلى الفناء وراحت تلاحق طيور السمان، وبعد أن أمسكت بستة منها وحملتها إلى المطبخ، وحين استعدت لذبحها لم يكن ذلك بالأمر السهل بأي حال عليها، هي التي راعت الفراخ وأطعمتها لوقت طويل. أخذت نفسا عميقا ثم أمسكت بأول طائر ولوت عنقه مثلما رأت ناتاشا تفعل مرات كثيرة، ولكنها فعلت ذلك بقوة قليلة لم تمت السمان المسكين الذي راح يئن بصورة محزنة في أرجاء المطبخ ورأسه متدل جانبا. أرعبتها تلك الصورة، أدركت أنه لا يمكن لها أن تكون ضعيفة في مسألة القتل، إما أن تمارسها بحزم وإما أنها ستتسبب في ألم كبير. وفي تلك اللحظة فكرت في كم هو جيد امتلاك قوة ماما إلينا، فهي تقتل هكذا بضربة واحدة ومن دون رحمة. حسناً، مع أن الحال ليست كذلك حين تفكر في الأمر جيداً، فما فعلته ماما إلينا معها كان حالة استثنائية، إذ بدأت بقتلها منذ طفولتها قليلاً قليلاً ولم تجهز عليها بالضربة النهائية حتى الآن. لقد خلفها زواج بيدرو وروزاورا بمثل حال طائر السمان، بقلب محطم وروحاً كثيرة، وقبل أن تسمح بأن يشعر الطائر بآلامها هي نفسها قامت بتصميم كبير بالإجهاز عليه بسرعة في فعل رحمة، وكان كل شيء أسهل مع بقية الطيور. لم يكن عليها إلا أن تتخيل أن في حوصلة كل طائر سمان بيضة مسلوقة، وأنها إنما تقوم بحركة سريعة صائبة لتخليصه برحمة من العذاب. ففي طفولتها تمنت مرات كثيرة أن تموت قبل أن تتناول عند الفطور البيضة نصف المسلوقة المعهودة والإجبارية. كانت ماما إلينا تجبرها على أكلها، فتشعر هي بأن بلعومها ينغلق بشدة وبشدة كبيرة، يعجز معها عن ابتلاع أي غذاء، إلا أن تعاجلها أمها بضربة على رأسها لها المفعول السحري في حل عقدة حلقها، فتنزلق البيضة بفضلها عندئذ من دون أي مشكلة. إنها تشعر الآن بطمأنينة أكبر، وقد قامت بالخطوات التالية بمهارة بالغة. كان يبدو كما لو أن ناتاشا نفسها هي التي تنجز في جسد تيتا تلك الأعمال كلها، نتف الطيور على الناشف وانتزاع أحشائها والبدء بقليها. بعد الانتهاء من نتف ريش طيور السمان ونزع أحشائها، تؤخذ وقوائمها مربوطة كي تحتفظ بوضع جميل عند تحميرها في الزبد، بعد أن ترش بمسحوق الفلفل والملح حسب الذوق. من المهم نتف ريش الطيور على الناشف، لأن غمره في ماء يغلي يغير مذاق اللحم، وهذا واحد من أسرار المطبخ التي لا تحصى ولا تكتسب إلا بالممارسة. وبما أن روزاورا لم تشأ المشاركة في الفعاليات المطبخية منذ احترقت يداها في الصفيحة الساخنة، فمن المنطقي أن تجهل هذا الأمر وغيره كثير من المعارف المتعلقة بفنون التنعم بالأكل وحسن تذوقه. ومع ذلك من يدري إن كانت تريد التأثير على زوجها بيدرو، أم أنها أرادت منافسة تيتا في ميدانها حين حاولت الطبخ في أحد الأيام. وعندما حاولت تيتا بلطف أن تقدم لها بعض النصائح، تضايقت روزاورا بشدة وطلبت منها أن تتركها وحدها في المطبخ، وكانت النتيجة خبص الأرز وزيادة ملح اللحم واحتراق الحلوى. لم يجرؤ أحد على المائدة على إبداء أي إيماءة استياء، لأن ماما إلينا بادرت إلى التعليق على سبيل الإيحاء، إنها أول مرة تطبخ فيها روزاورا، وأرى أن ما قامت به ليس سيئا. ما رأيك يا بيدرو؟ بذل بيدرو مجهودا فائقا وأجاب من دون رغبة في إزعاج زوجته، لا ليس سيئا باعتبارها المرة الأولى. وطبعا عانت الأسرة كلها في ذلك المساء من آلام في المعدة، لقد كانت مأساة حقيقية، ولكنها لا تصل طبعا إلى مستوى المأساة التي حدثت في المزرعة في ذلك اليوم. فاختلاط دم تيتا ببتلات الورد الذي أهداه بيدرو إليها كان أكثر تفجرا. عند جلوسهم إلى المائدة كان يخيم جو خفيف من التوتر، ولكنه لم يتفاقم إلى أن قدم طبق السمان. فبيدرو غير العابئ باستثارته غيرة زوجته، لم يستطع كبح نفسه حين تذوق أول لقمة من الطبق، وهتف وهو يغمض عينيه بشبق حقيقي، إن هذا متعة آلهة. أما ماما إلينا وعلى الرغم من اعترافها بأنها طبخة لذيذة حقا، فقد قالت مستاءة من تعليقه، لقد أضيف إليها كثيرا من الملح. وروزاورا التي تذرعت بالغثيان والدوار لم تستطع أن تأكل أكثر من 3 لقيمات، في حين حدث لخيرتروديس شيء غريب. بدأ أن الطعام الذي كانت تأكله يحدث فيها تأثيرا أفروديتيا، ذلك أنها بدأت تشعر بحماوة شديدة. كانت قد ذهبت يوم ذاك إلى السوق ترافقها الخادمة تشينشا، عندما رأته يدخل من شارع بيدراس نجراس الرئيسي، كان في مقدمة الجميع ولا شك في أنه من يقود تلك الفرقة. التقت نظراتهما، وما رأته في عينيه جعلها ترتجف. رأت في عينيه ليال كثيرة إلى جانب النار ورغبة في صحبة امرأة مثلها. أخرجت منديلها وحاولت أن تمسح مع العرق كل تلك الأفكار الخاطئة، ولكن من دون طائل، فقد حدث لها أمر غريب. حاولت البحث عن مساندة من تيتا، ولكن هذه بدت غائبة. صحيح أن جسدها يجلس على الكرسي وبهيئة صحيحة تماما، إلا أنه لم تكن هنالك أي علامة حياة في عينيها. بدأ كما لو أن ظاهرة كيميائية غريبة قد أذابت كيانها في صلصة الورود، في لحم طيور السمان، في النبيذ، وفي كل رائحة من روائح الطعام. بدأ كما لو أنهم قد اكتشفوا شفرة جديدة للتواصل، تيتا هي المرسل فيها، وبيدرو هو المتلقي، وخيرتروديس هي المحظوظة التي تتراكب فيها تلك العلاقة الجنسية الفريدة من خلال الطعام. لم يبدي بيدرو مقاومة، وتركها تتغلغل حتى الركن الأخير من كيانه، من دون أن يتمكن أحدهما رفع عينيه عن الآخر، وقال لها: لم أتذوق قط من قبل شيئا بهذه اللذة، شكرا جزيلا لك. والحقيقة أن الطبق كان شهيا، فقد أطفت عليه الورود مذاقا شديد التميز. فبعد أن تكون بتلات الوردة قد انتزعت، تهرس في المهراس مع اليانسون، وتوضع حبات الكستناء منفصلة لتتحمص مع قطعة صفيح المحماة، ثم تقشر وتسلق في الماء، وتحول بعد ذلك إلى بوري. يقطع الثوم قطعا رقيقة تقلى في الزبد، وعندما يكتسب الشفافية يضاف إليها هريس الكستناء والعسل وحبة الصبار المطحونة وبتلات الورد وملح حسب الذوق. ومن أجل جعل الصلصة سميكة بعض الشيء، يمكن أن تضاف ملعقتان من نشاء الذرة، وأخيرا يصف الخليط في مصفاة وتضاف إليها قطرتان فقط من خلاصة ماء الورد، لا أكثر، وإلا تعرضت لخطر أن تصبح نفاذة الرائحة ويفسد مذاقها. ترفع الصلصة عن النار بعد أن تطبخ، ويغمر السمان لمدة 10 دقائق فقط في هذه الصلصة لكي يتشرب الطعم، ثم يرفع منها. شذا خلاصة الورد نفاذ جداً، حتى أن المهراس الذي يستخدم لتهرس البتلات فيه يظل يعبق برائحتها عدة أيام. المسؤولة عن غسل المهراس وأواني المطبخ الأخرى هي خيرتروديس، وكانت تقوم بهذا العمل في الفناء بعد الانتهاء من تناول الطعام، وتستغل وجودها هناك لترمي للحيوانات فضلات الطعام المتبقية في القدور. أضف إلى ذلك أن كبر حجم أواني المطبخ يتيح لها جليها هناك بصورة أفضل مما في حوض الجلي، لكنها في يوم طيور السمان لم تفعل ذلك، بل طلبت من تيتا أن تصنع لها معروفاً بعمل ذلك بدلاً منها. كانت خيرتروديس تشعر بالتوعك فعلاً، فهي تتعرق بغزارة من كل أنحاء جسدها، وكانت قطرات العرق المتصببة منها وردية اللون، ولها رائحة الورد اللطيفة والنفاذة. وقد أحست بحاجة ملحة إلى الاستحمام، وهرعت لإعداد الحمام. فالجزء الخلفي من الفناء إلى جانب الحظائر ومستودع الغلال، كانت ماما إلينا قد أمرت بإقامة مرشة ماء بدائية تتشكل من حجرة صغيرة من ألواح خشب متصلة، وقد ظل بين كل لوح وآخر فراغ كبير إلى حد السماح من دون عناء كبير برؤية من يستحم فيها. لقد كانت على أي حال أول مرشة عرفتها القرية، وقد اخترعها ابن عم لماما إلينا يعيش في سان أنطونيو بتكساس، وكان للحجرة خزان علوي يرتفع حوالي 2 متر ويتسع 40 لتر ماء. يجب أن يملأ بالماء مسبقاً من أجل أن يعمل وفق قوة الجاذبية. كان مجهداً الصعود بدلاء مملوءة بالماء على سلم خشبي، ولكن من الممتع بعد ذلك الشعور بسيلان الماء بمجرد فتح الصنبور على الجسم كله دفعة واحدة، وليس بالتقسيط مثلما كانت عليه الحال عند الاستحمام بسكب الماء على الجسم بقرعة مجوفة. بعد سنوات دفع الجرينغوس مبلغاً تافهاً لابن العم مقابل اختراعه، وقاموا بتحسينه فصنعوا آلاف المرشات من دون حاجة إلى الخزان المذكور، ذلك أنهم استخدموا أنابيب لتشغيلها. لا يتخير تروديس علمت بذلك، فقد صعدت المسكينة ونزلت نحو 10 مرات وهي تحمل دلاء الماء. كانت على وشك الإغماء لأن ذلك التمرين فاقم من حدة الحرارة الحارقة التي تشعر بها. الشيء الوحيد الذي كان يشجعها هو حلم الحمام المنعش الذي ينتظرها، ولكنها لم تستطع لسوء الحظ الاستمتاع به، لأن قطرات الماء التي كانت تسقط من المرشة لا تكاد تلامس جسدها حتى تتبخر قبل أن تسيل عليه. فالحرارة التي يطلقها جسدها كانت شديدة إلى حد أن الأخشاب في حجرة الاستحمام راحت تفرقى وتشتعل، وحيال الهلع من الموت حرقا في اللهب خرجت راكضة من الحجرة بالحالة التي كانت عليها عارية تماما. وفي أثناء ذلك كانت رائحة الورد التي يطلقها جسدها قد وصلت بعيدا بعيدا جدا، متجاوز القرية إلى محيطها، حيث كان ثوار واتحاديون يخوضون معركة شرسة، ومن بينهم تميز بشجاعته الثائر في قوات بانشو بايا الذي كان قد دخل قبل أسبوع إلى بيدراس نجراس وتصادف معه في الساحة. وصلت إليه سحابة وردية أحاطت به ودفعته إلى التوجه بحصانه بأقصى سرعة باتجاه مزرعة ماما إلينا. غادر أخوان، وهذا اسم ذلك الشخص، ميدان المعركة مخلفا وراءه عدوا شبه هالك دون أن يعرف السبب. قوة عليا كانت تتحكم في أفعاله، تحركه حاجة متسلطة للوصول بأسرع ما يمكن للقاء شيء مجهول في مكان غير محدد. لم يكن التوجه صعبا عليه، فرائحة جسد خيرتروديس كانت توجهه. وصل بالضبط في الوقت الذي وجدها فيه تركض وسط الحقول. عندئذ عرف سبب مجيئه إلى هناك، فتلك المرأة بحاجة ملحة لرجل يطفئ النار المحرقة المتولدة من أعماقها، رجل بحاجة إلى الحب مثلها، رجل مثله. توقفت خيرتروديس عن الركض فور رؤيته آتيا باتجاهها عارية بالحالة التي كانت عليها، شعرها المفلت يتهدل حتى خصرها، وتشعب طاقة مضيئة تمثل ما سيكون توليفة من امرأة ملائكية وأخرى جهنمية. عذوبة محياها وكمال جسدها الطاهر والعذري كان على النقيض من الوله والشبق اللذين يخرجان مندفعين من عينيها ومساماتها. هذه العناصر بارتباطها بالرغبة الجنسية التي كبح أخوان لوقت طويل وهو يقاتل في الجبال، أدت إلى أن يكون اللقاء بينهما مشهدياً ومثيراً. انحنى أخوان من دون أن يتوقف عن العدو على حصانه كي لا يضيع الوقت، وأمسك بها من خصرها وحملها إلى الحصان أمامه، ولكنه أجلسها مقابله وجهاً لوجه ومضى بها. أما الحصان الذي كان يتبع ظاهرياً أوامر عليا كذلك، فواصل عدوه كما لو أنه يعرف بالضبط ما هي وجهته النهائية، على الرغم من أن أخوان قد أفلت أعينته. كانت حركة الحصان تختلط بحركة جسديهما. لقد حدث كل شيء بسرعة كبيرة، إلى حد أن كوكبة الحراسة التي تبعت أخوان محاولة اعتراضه لم تتوصل إلى ذلك قط، فاستدار أفرادها يائسين. وكان الخبر الذي جاءوا به هو أن القائد قد أصيب بالجنون فجأة خلال المعركة، وأنه قد انشق بسبب ذلك عن الجيش. هذه هي عموماً الطريقة التي تكتب بها القصة من خلال روايات شهود العيان التي لا تتوافق دائماً مع الواقع. ذلك أن وجهة نظر تيتا حول ما حدث مختلفة تماماً لرؤية أولئك الثوار، فقد رأت كل شيء من الفناء حيث كانت تجلي أوان الطبخ، لم يغب عنها أي تفصيل، على الرغم من أن سحابة أبخرة وردية وألسنت لها بحجرة الاستحمام كانت تعترض مجال رؤيتها. وإلى جانبها حظي بيدرو كذلك برؤية المشهد، إذ كان قد خرج إلى الفناء بحثاً عن دراجته للقيام بنزهة عليها. وكمشاهدين صامتين لفيلم، تأثر بيدرو وتيتا حتى الدموع وهما يريان بطليهما يمارسان الحب المحظور عليهما. وكانت هناك لحظة هنيها واحدة فقط كان يمكن لبيدرو خلالها أن يغير مسار القصة، فقد أمسك بيد تيتا وتوصل إلى قول تيتا، قال هذا وحسب، ولم يجد الوقت لقول المزيد. فالواقع القدر حال من دون ذلك، إذ سمعت صرخة ماما إلينا تسأل عما يجري في الفناء. لو أن بيدرو طلب من تيتا حينذاك أن تهرب معه لما فكرت في الأمر ولو لحظة واحدة، لكنه لم يفعل، وإنما امتطى الدراجة بسرعة وراح يدير دواسة غضبه. لم يكن بمقدوره أن يمحو من ذهنه صورة خيرتروديس وهي تجري في الحقل في علاقتها الحميمة بروزاورا. كان يستخدم دوما ملاءة الزفاف التي لا تسمح برؤية شيء من زوجته سوى أجزائها النبيلة، وفور انتهاء العملية يغادر المخدع قبل أن تكشف الزوجة نفسها. أما الآن بالمقابل فاستيقظ فيه الفضول لرؤية تيتا لوقت طويل على تلك الحال بلا أي ملابس، متقصيا متشمما متحريا عن كيف هو جسدها المهيب والجذاب حتى آخر سنتيمتر منه. لابد أن يكون مشابها لجسد خيرتروديس، فليس عبثا أنهما شقيقتان. كان الجزء الوحيد الذي يعرفه جيدا من جسد تيتا فضلا عن الوجه واليدين هو الجزء الملتف من ربلة الساق الذي تمكن من رؤيته ذات مرة. حاولت تيتا بدورها أن تصرخ ببيدرو أن ينتظرها، أن يحملها بعيدا إلى حيث يسمح لهما بتبادل الحب، إلى حيث لم تخترع بعض أنظمة تتبع وتحترم، إلى حيث لا توجد أمها، لكن حنجرتها لم تصدر أي صوت، فقد شكلت الكلمات عقدة في حلقها وخنق بعضها بعضا قبل أن تخرج. كانت تشعر بأنها جد وحيدة ومهجورة، حتى أنه لا يمكن لحبة فلفل منسية في صلصة جوز في صينية بعد مأدبة كبرى أن تشعر بأنها أسوأ حالا منها. كم من المرات وهي وحدها في المطبخ كان عليها أن تأكل أحدى تلك اللذائذ كي لا تتركها تفسد، فمسألة أن أحدا لا يأكل آخر قطعة فلفل في صينية تحدث عموما حين لا يريد الناس إظهار نهمهم وإن كان يفتنهم التهامها، إلا أن أحدا لا يجرؤ على ذلك. وهكذا تهمل حبة الفلفل المحشوة الأخيرة التي تحتوي على كل الطعوم التي يمكن تخيلها، حلاوة النارنج، لذعة الفلفل، عذوبة الجوز، برودة الرمان. يا لروعة الفلفل بصلصة الجوز، يا للذتها، تضم في جوفها أسرار الحب كلها، ولكن الوقار يمنع الجميع من الإقدام على نزع ما في جوفها. اللعنة على الوقار، اللعنة على مرجع كارينيو للسلوك، فبسببه ظل جسدها مكرسا لأن يذوي شيئا فشيئا بلا أي مهرب. وملعون بيدرو شديد الوقار، شديد الاستقامة، شديد الرجولة، محبوب جدا. لو أن تيتا كانت تعلم آنذاك أنه لن تنقضي سنوات طويلة قبل أن يعرف جسدها الحب لما يأست كل ذلك اليأس الكبير آنذاك. صيحة ماما إلينا الثانية أخرجتها من تأملاتها وجعلتها تبحث بسرعة عن جواب. لم تدري ما الذي ستقوله لأمها، أتخبرها أولاً بأن الجزء الخلفي من الفناء يحترق، أم تخبرها بأن خيرتروديس قد ذهبت مع أحد ثوار بانشو بيا على صهوة جواد وعارية. قررت أن تقدم لها رواية تقول فيها أن الفيدراليين وهم من تمقتهم تيتا دخلوا على عجل، وأنهم أشعلوا النار في الحمام، وأنهم اختطفوا خيرتروديس. صدقت ماما إلينا القصة كلها ومرضت من الحزن، ولكنها أوشكت على الموت حين علمت بعد أسبوع من خلال الأب إغنافيو كاهن القرية، ومن يدري كيف علم هو بالأمر، أن خيرتروديس تعمل في مخور على الحدود. فحضرت ذكرى اسم ابنتها وأمرت بإحراق صورها وشهادة ميلادها، ومع ذلك لم تتمكن النار ولا مرور السنين من محو رائحة الورد النفاذة التي تفوح من المكان حيث كان يقوم الحمام ذو المرشة. وقد صار الآن موقف سيارات لمبنى شقق سكنية، كما لم تمحى من ذهن بيدرو وتيتا الصور التي رأياها وأثرت فيهما إلى الأبد. وقد تحول طبق طيور السمان ببتلات الورد منذ ذلك اليوم إلى ذكرى بكماء لتلك التجربة الفاتنة. وصارت تيتا تحضر هذا الطبق كل عام كقربان للحرية التي توصلت إليها أختها، وتولي اهتماما خاصا لتزيين السمان. توضع وحدات السمان في طبق كبير وتسكب فوقها الصلصة وتزين بوردة كاملة في وسط الطبق وببتلات على حوافة، أو تقدم كذلك في أطباق فردية لكل شخص بدلا من وضعها في طبق واحد كبير. وتيتا تفضل التقديم هكذا لأنها لا تجازف بهذه الطريقة بأن يفقد طبق السمان زينته وديكوره عند سكبه للمدعوين. وهذا ما أوضحته بالضبط في كتاب الطبخ الذي بدأت بكتابته في تلك الليلة بالذات، بعد أن حاكت جزءا لا بأس به من لحافها مثلما كانت تفعل يوميا. وبينما هي تحوك كانت تدور وتدور في رأسها صور خيرتروديس وهي تركض في الحقل، إلى جانب صور أخرى تخيلتها هي نفسها حول ما يمكن أن يكون قد جرى فيما بعد حين غابت أختها عن نظرها. وكانت مخيلتها محدودة جدا بالطبع في هذا المجال بسبب انعدام خبرتها. كان لديها فضول لمعرفة إذا ما صارت أختها ترتدي بعض الثياب، أم أنها ما زالت على تلك الحالة عارية بلا ملابس. وكان يقلقها أن تكون أختها تعاني البرد مثلها هي نفسها، ولكنها توصلت في النتيجة إلى أنه لا يمكن لخيرتروديس أن تعاني البرد، فالاحتمال الأكبر أنها تقبع قريبا من نار موقد بين ذراعي رجلها، ولابد أن ذلك يوفر الدفء بصورة حاسمة. وفجأة مرت في ذهنها فكرة جعلتها تنهض لتنظر إلى السماء المفعمة بنجوم. لقد كانت تعرف وهو ما اختبرته بنفسها مدى القوة التي يمكن أن تكون عليها نار نظرة، إنها قادرة على إشعال الشمس نفسها. وبأخذها هذا الأمر في الاعتبار، ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما نظرت خيرتروديس إلى نجمة؟ من المؤكد أن حرارة جسدها المتأجج بالحب ستسافر مع نظرتها عبر الفضاء غير المتناهي من دون أن تفقد طاقتها، إلى أن تستقر في النجم موضع اهتمامها. فتلك النجوم العظيمة عاشت ملايين السنين بفضل انتباهها إلى عدم امتصاص الإشعاعات المتوقدة التي يطلقها العاشقون في كل أنحاء الدنيا ليلة بعد ليلة. ولو أنها فعلت ذلك وامتصتها لتولدت بداخلها حرارة هائلة تفجرها إلى فتات. ولأن النجوم تصد أي نظرة تتلقاها وتعكسها فورا نحو الأرض كما في لعبة المرايا، فإنها تتألق بذلك البريق القوي في الليل. ولهذا داخل تيتا الأمل في أنها إذا ما تمكنت من أن تكتشف بين نجوم القبة السماوية كلها أي نجم هو الذي تنظر إليه أختها في تلك اللحظة، فسوف تتلقى عبر الانعكاس قليلا من الدفء الفائض لدى أختها. حسنا، كان هذا هو حلمها. ولكنها على الرغم من مراقبتها نجوم السماء نجما نجما لن تشعر قط بأي نوع من الحرارة، بل على العكس تماما، فقد عادت إلى فراشها مرتجفة ومقتنعة قناعة راسخة بأن خيرتروديس تنام بهدوء عينين مغمضتين جيدا. ولهذا لم تنجح التجربة. تدثرت عندئذ بلحافها الذي صار يطوى آنذاك ثلاث طيات، وراجعت الوصفة التي كتبتها لتتأكد من أنها لم تنسى تسجيل شيء، وأضافت: اليوم وقد أكلنا هذا الطبق هربت خيرتروديس من البيت. يتبع الوصفة التالية: مولي الديك الرومي باللوز والسمسم. هامش: المولي هو من أصل قديم يعود إلى حضارة شعب نهواتيل السابق للأزتيك في المكسيك، وهو يعني أي نوع من الصلصات، ويطلق الآن على عدة أطباق من المطبخ المكسيكي تتضمن جميعها الفلفل الحار والتوابل بصورة أساسية. وصار من المعهود أن ترافقه لحوم مسلوقة. الفصل الرابع. أبريل، بعنوان مولي الديك الرومي باللوزي والسمسم. المكونات: ربع كيلوغرام فلفل أحمر مهجن، 3 حبات فلفل عريض، حفنة لوز، حفنة سمسم، مرق ديك رومي، عدد 1 بسكويت، 3 كونشا فول سوداني، نصف بصلة بيضاء نبيذ، عدد 2 لوحة شوكولاتة، 3 حبات فلفل أسود، ينسون، قرنفل، فلفل أسمر، سمن، سكر وبذور فلفل، عدد 5 فص ثوم. طريقة التحضير: ينظف الديك الرومي بعد 2 يوم من ذبحه، ثم يبدأ سلقه مع التمليح. لحم الديوك الرومية لذيذ، ويصبح مذاقه ألذ إذا ما عُلف بعناية، ويتحقق ذلك بوضع الطيور في حظائر نظيفة مع وفرة من الحبوب والماء. وبعد 15 يوماً من ذبح الديكة الرومية، تبدأ تغذيتها بحبات صغيرة من الجوز، ويتم ذلك بالبدء في 1 بحبة جوز واحدة، وفي 2 توضع حبتان في منقارها، وهكذا تتزايد الكمية على التوالي حتى عشية ذبحها، بغض النظر عن كمية الذرة التي تأكلها بإرادتها خلال ذلك الوقت. أبدت تيتا كثيراً من الاهتمام بتسمين الديوك الرومية كما يجب، ولا سيما أنها تولي اهتماماً كبيراً لنيل الرضا في الحفلة بالغة الأهمية التي ستقام في المزرعة، حفل تعميد ابن أختها، ابن بيدرو وروزاورا الأول، فهذا الحدث يستحق مأدبة كبرى مع صلصة مولي. ومن أجل هذه المناسبة أوصت على صنع أواني خاصة من الخزف ينقش عليها اسم روبرتو، هكذا سمي الطفل المحظوظ الذي لا يتوقف عن تلقي الرعاية والهدايا من الأقارب والأصدقاء، وخصوصا من تيتا التي تشعر خلافا لما هو متوقع بمحبة كبيرة للطفل، متجاهلة تماما أنه حصيلة زواج أختها من بيدرو حب حياتها. وبحماسة حقيقية تأهبت قبل 1 من الحفلة من أجل تحضير طبق المولي لحفلة التعميد. كان بيدرو يسمعها من الصالة وهي تجرب التوصل إلى تأثير حسي جديد عليه، قرقعة القدور عند اصطدام بعضها ببعض، ورائحة اللوز وهو يحمص على صفيحة فخار ساخنة، وصوت تيتا المترنم تغني بينما هي تطبخ، أسهمت كلها في إيقاظ الغريزة الجنسية. ومثلما يشعر العشاق باقتراب لحظة العلاقة الحميمة عند اقتراب المحبوب برائحته أو بدء مداعبات متبادلة في لعبة غرامية مسبقة، هكذا كانت تلك الأصوات والروائح، ولا سيما رائحة السمسم المحمصة. تنبأ بيدرو بقرب لذة مطبخية حقيقية. يحمص اللوز والسمسم على صفيحة من الفخار، ويحمص الفلفل العريض أيضا بعد إزالة العروق والبذور منه، ولكن ليس تحميصا شديدا كي لا يصير مرا، ويتم ذلك في مقلاة منفصلة، إذ يجب أن يضاف إليه قليل من السمن لتحميصه، ثم يدق ليطحن بعد ذلك في جرن حجري مع اللوز والسمسم. كانت تيتا تجلس جاثية منحنية على جرن حجري تتحرك بإيقاعية وهي تطحن اللوز والسمسم. لم يستطع بيدرو مقاومة الروائح المنبعثة من المطبخ، فتوجه إليه وتجمد عند الباب أمام الوضع الحسي الذي وجد تيتا عليه. رفعت تيتا بصرها من دون أن تتوقف عن الحركة، والتقت عيناها بعيني بيدرو، وعلى الفور اختلطت نظرتاهما المتأججتان بطريقة لا يمكن لمن يراهما ألا يلحظ أنهما نظرة واحدة وحركة إيقاعية وحسية واحدة وتنفس متهدج واحد والشهوة نفسها. ظلا في نشوة غرامية إلى أن نزل بيدرو بنظرته وصوبها إلى نهدي تيتا، فتوقفت عن الطحن واعتدلت في جلستها فخورة بانتصاب صدرها كي يتأملها بيدرو على أكمل وجه. الاختبار الذي كان هدفا له بدل العلاقة بينهما إلى الأبد، فبعد تلك النظرة المتفحصة التي تخترق الملابس لا يمكن لأحد أن يعود مثل ما كان. لقد عرفت تيتا عندئذ بتجربتها لماذا تغير ملامسة النار جوهر العناصر، لماذا تتحول قطعة عجين إلى عجة، ولماذا يكون النهد الذي لم يمر بتجربة نار الحب نهدا خامدا، مجرد كرة عجين بلا أي فائدة؟ ولولا مجيء تشينشا التي كانت قد ذهبت إلى السوق لشراء فلفل عريض، من يدري ما الذي كان سيحدث بين بيدرو وتيتا؟ تظاهر بيدرو بأنه جاء إلى المطبخ في طلب كأس عصير ليمون مع تشيا، تناوله بسرعة وغادر المطبخ. وحاولت تيتا بيدين مرتجفتين مواصلة أعداد المولي وكأن شيئا لم يحدث. بعد أن يكون اللوز والسمسم قد طحنا جيدا، يخلطان بمرق الديك الرومي، ثم يضاف الملح حسب الذوق، ويجري في هون حجري طحن القرنفل والقرفة واليانسون والفلفل الأسمر، وتضاف أخيرا قطع البسكويت الذي يكون قد تم قليه مسبقا في السمن مع البصل المقطع والثوم. يخلط هذا كله بالنبيذ فورا ويضاف إلى المرق. وبينما هي تطحن التوابل، حاولت تشينشا من دون طائل أن تجتذب اهتمام تيتا، ولكنها مهما حاولت المبالغة في وصف الأحداث التي شهدتها في الساحة وفي رواية أدق تفاصيل عنف المعارك التي دارت، لم تتوصل إلى استثارة اهتمامها إلا لحظات قليلة، لأنه لم يكن يجول في رأس تيتا اليوم شيء آخر سوى الانفعال الذي أحست به للتو. أضف إلى ذلك أن تيتا كانت تعرف بالضبط دوافع تشينشا لإخبارها بتلك الأمور، بما أنها لم تعد تلك الطفلة التي ترعبها حكايات البكاءة والساحرة الشريرة التي تمتص الأطفال وحكايات الغول وغيرها من الفظائع، فإن تشينشا تحاول الآن إرعابها بحكايات المشنوقين والمقتولين رميا بالرصاص والمقطع أوصالهم والمذبوحين وحتى القرابين الذين تنتزع قلوبهم في ميدان المعركة. كان يمكن أن يروق لها في أوقات أخرى أن تقع في سحر قصص تشينشا الغريبة، وأن ينتهي بها الأمر إلى تصديق أكاذيبها، بما في ذلك حكاية أنهم حملوا إلى بانشو بيا قلوب أعدائه الدامية كي يأكلها، ولكن ليس الآن. لقد أعادت إليها نظرة بيدرو الثقة بالحب الذي يكنه لها، فقد ظلت لشهور مسممة بفكرة إما أن بيدرو قد كذب عليها في يوم الزفاف حين صرح لها بحبه لمجرد ألا يسبب العذاب لها، أو أنه قد أحب روزاورا فعلا مع مرور الوقت. وقد تولد انعدام اليقين هذا حين توقف بصورة لا تفسير لها عن الاحتفاء بمأكولاتها. كانت تيتا تكرس اهتماما مغموما كي يكون ما تطهوه في كل يوم أفضل من سابق، وفي كل ليلة بعد أن تحوك جزءا لا بأس به من لحافها كانت تنهمك بيأس في ابتكار وصفة طبق جديد كي تستعيد العلاقة التي نشأت بينها وبين بيدرو من خلال الطعام. وفي فترة العذاب تلك ولدت أفضل وصفاتها. وهكذا مثلما يتلاعب شاعر بالكلمات، كانت تتلاعب على هواها بالمكونات والمقادير متوصلة إلى نتائج مذهلة، ولكن من دون جدوى، فكل جهودها تذهب أدراج الرياح. لم تتوصل إلى أن تنتزع من شفتي بيدرو كلمة ثناء واحدة، ولكن ما لم تكن تعرفه هو أن ماما إلينا قد طلبت من بيدرو أن يمتنع عن امتداح الطعام، إذ يكفي روزاورا ما تعانيه من عدم الثقة بسبب بدانتها وتشوه قوامها بعد حملها، ولا حاجة لأن تتحمل فوق ذلك مجاملاته لتيتا بحجة لذة طبخها. كم أحست تيتا بالوحدة في تلك الفترة، ويا لشدة افتقادها لناتاشا. كانت تكره الجميع بمن فيهم بيدرو، وكانت مقتنعة بأنها لن تعود إلى حب أحد ما دامت على قيد الحياة. لكن هذه القناعات كلها تبددت طبعا فور تلقيها بين ذراعيها ابن روزاورا. كان صباحا باردا من شهر مارس، وكانت هي في حظيرة الدجاج تجمع البيض الذي وضعته الدجاجات للتو كي تستخدمه في أعداد الفطور. بعض البيض كان لا يزال ساخنا، ولهذا دسته تحت بلوزتها ملاصقا لصدرها كي تخفف من البرد المزمن الذي تعاني منه والذي اشتدت حدته مؤخرا. وكانت قد استيقظت قبل الجميع كما هي عادتها، لكنها استيقظت اليوم قبل نصف ساعة مما اعتادت عليه كي ترتب ملابس خير تروديس في حقيبة، فهي تريد انتهاز فرصة قيام نيكولاس بالسفر لتسلم قطيعة ماشية وتطلب منه جميلا بإيصال الحقيبة إلى أختها، فعلت ذلك خفية عن أمها طبعا. لقد قررت تيتا إرسال الملابس لأن فكرة أن خيرترود ديس لا تزال عارية لم تفارق ذهنها، وكانت ترفض أن تقبل. طبعاً صحت أن ذلك ما يتطلبه عمل أختها في الماخور على الحدود، وترى أن السبب الحقيقي هو عدم امتلاكها ما تلبسه. أعطت نيكولاس حقيبة الملابس بسرعة وظرفا عليه عنوان الماخور، حيث من المحتمل أن يجد خيرتروديس رجعت لتواصل القيام بأعمالها. وفجأة سمعت بيدرو يجهز العربة. استغربت عمله ذلك في مثل هذه الساعة المبكرة، ولكنها حين رأت ضوء الشمس انتبهت إلى أن الوقت قد تقدم كثيرا، وأن إرسالها إلى خيرتروديس مع الملابس جزءا من ماضيها قد استغرق منها وقتا أطول مما تصورته. لم يكن من السهل عليها أن تدس في الحقيبة ذكريات يوم المناولة الأولى لهن الثلاث معا، فالشمعة وكتاب الصلوات والصورة خارج الكنيسة وجدت لها متسعا مناسبا جدا، ولكن ما لم يجد له متسعا هو مذاق التمال والأتولي الذي أعدته لهن ناتاشا وأكلنه بعد ذلك مع أصدقائهن وأقاربهن. وجدت مكانا لبذور المشمش الملونة، ولكن ليس لضحكاتهن وهن يلعبن بتلك البذور في فناء المدرسة، ولا للمعلمة خوبيتا، ولا الأرجوحة، ولا رائحة حجرة نومهن، ولا الشوكولاتة المخفوقة للتو. والجيد كذلك أنه لم يكن ثمة متسع لضرب ماما إلينا وزجرها لهن، لأن تيتا سرعت إلى إغلاق الحقيبة بإحكام قبل أن تتسلل تلك الأمور إليها. خرجت إلى الفناء في اللحظة التي كان بيدرو يصيح باحثا عنها بيأس. عليه أن يذهب إلى أجل باس لإحضار دكتور براون وهو طبيب العائلة، ولم يجدها في أي مكان. فروزاورا بدأت تشعر بآلام المخاض، كلفها بيدرو راجيا أن تعتني بها ريثما يعود. كانت تيتا هي الوحيدة التي يمكنها عمل ذلك لأن أحدا لم يكن في البيت. ماما إلينا وتشينشا ذهبتا إلى السوق لشراء مؤن لمستودع المؤن، لأنهما تنتظران الولادة بين لحظة وأخرى ولا تريدان أن يفتقد البيت أي سلعة ضرورية في هذه الظروف. لم تستطيع الخروج من أجل تلك المشتريات من قبل لأن مجيء الفدراليين ووجودهم الخطر في القرية حال من دون ذلك. لم تدريا عند خروجهما أن قدوم الطفل سيحدث بأسرع مما تظنانه، فما كادتا تغادران حتى بدأت روزاورا معاناة مشقة الولادة. لم تجد تيتا عندئذ بدا من الذهاب إلى أختها لترافقها، آملة أن يكون ذلك لوقت قصير. ولم يكن لديها أي اهتمام بالتعرف على الطفل أو الطفلة أو أي يكن، ولكن ما لم تتوقعه قط هو أن يلقي الفدراليون القبض على بيدرو بصورة جائرة ويمنعوه من الوصول إلى الطبيب، وألا تتمكن ماما إلينا وتشينشا من العودة بسبب تبادل إطلاق رصاص جرى في القرية وأجبرهما على اللجوء إلى بيت آل لوبو. وبهذه الطريقة كانت هي الشخص الوحيد الحاضر عند مولد ابن أختها هي بالذات. خلال الساعات التي أمضتها إلى جانب أختها تعلمت أكثر مما تعلمته في سنوات دراستها كلها في مدرسة القرية، ولعنت مثلما لم تفعل من قبل جميع معلميها وأمها لأنهم لم يخبروها في أي يوم ما يجب عليها القيام به في حالة مخاض. فما هي في تلك اللحظة جدوى معرفة أسماء الكواكب ومرجع كارينيو من بدايتها حتى نهايته إذا كانت أختها على وشك الموت بينما هي عاجزة عن تقديم أي عون لها؟ كان وزن روزاورا قد ازداد 30 كيلوغراما خلال الحمل، وهو ما يفاقم من صعوبة عملية ولادتها الأولى. وبترك بدانة أختها المفرطة جانبا لاحظت تيتا أن جسم روزاورا آخذ بالتورم بصورة مفرطة. بدأ قدمها بالانتفاخ أولا، ثم تلا ذلك انتفاخ الوجه واليدين. كانت تيتا تمسح لها العرق عن جبهتها وتحاول تشجيعها، لكن بدأ أن روزاورا لا تسمعها. كانت تيتا قد رأت ولادة بعض الحيوانات، ولكن تلك الخبرات لا تفيدها شيئا في هذه اللحظات، ففي تلك الحالات كانت متفرجة وحسب. الحيوانات تعرف جيدا ما عليها عمله، أما هي بالمقابل فلا تعرف شيئا عن أي شيء. هيئت ملاءات وماء ساخنا ومقصا معقما. كانت تعرف أن عليها قص الحبل السري، ولكنها لم تكن تعرف كيف ولا متى ولا بأي طول. كانت تعرف أنه لا بد من بعض أفعال التنبيه للوليد فور خروجه إلى هذا العالم، ولكنها لم تكن تعرف ما هي. الشيء الوحيد الذي كانت تعرفه هو أنه يجب أن يولد أولاً، ولم تكن لديها فكرة متى سيحدث ذلك. كانت تيتا تكثر من النظر بين ساقي أختها ولا تجد شيئاً، مجرد نفق مظلم صامت وعميق وحسب. وبينما تيتا جاثية قبالة روزاورا، طلبت من ناتاشا بيأس شديد أن تنورها في هذه اللحظات، فما دام بإمكان ناتاشا أن تملي عليها بعض وصفات الطعام، فمن الممكن لها مساعدتها كذلك في هذا الموقف الحرج. لا بد لأحد من عالم الغيب أن يساعد روزاورا، لأن أناس هذا العالم لا وسيلة لديهم. لم تدري كم من الوقت صلت جاثية، ولكنها عندما فتحت عينيها أخيراً تحول النفق المظلم بين لحظة وأخرى إلى نهر أحمر، إلى بركان مندفع، إلى شق ورقي. كان لحم أختها ينفتح ليقدم ممراً إلى الحياة. لن تنسى تيتا أبداً ذلك الصوت، ولا صورة رأس ابن أختها يخرج ظافراً في صراعه من أجل الحياة. لم يكن رأساً جميلاً، بل أن شكله بدأ أشبه بكرة سكر خام بسبب الضغط الذي كانت عظامه خاضعة له لساعات. ولكنه بدأ لتيتا أجمل من كل الرؤوس التي رأتها في حياتها. اجتاح بكاء الطفل كل الفضاءات الشاغرة في قلب تيتا، وعرفت عندئذ أنها أحبت من جديد، أحبت الحياة وهذا الطفل وبيدرو وحتى أختها المكروهة منذ زمن طويل. تناولت الطفل بين يديها، حملته إلى روزاورا، وبكتا معا برهة وهما تضمانه. بعد ذلك وباتباع تعليمات كانت تهمس ناتاشا بها في أذنيها، عرفت بالضبط الخطوات كافة التي يجب عليها اتباعها: قطع الحبل السري في المكان والوقت المناسبين، تنظيف بدن الطفل بزيت اللوز الحلو، عصب سرته وإلباسه. ومن دون أي مشكلة عرفت كيف تلبسه الفانيلا أولا والقميص، وبعد ذلك عصابة على السرة، ثم حفاظ قطني، ويليه حفاظ مشمع، وبعد ذلك فانيلا طويلة تغطي الساقين، وبعد ذلك القميص وفوقه رداء صوفي، ثم الجوربين والحذاء، وأخيرا قاطعت يديه فوق صدره وثبتتهما بقماط كي لا يخدش وجهه. حين رجعت ماما إلينا وتشينجا في الليل وبرفقتهما آل لوبو، أبدى الجميع أعجابهم بالعمل الاحترافي الذي قامت به تيتا، وملفوفا مثل قطعة خشب كان الطفل ينام بهدوء تام. رجع بيدرو ومعه الدكتور براون في اليوم التالي بعد أن أطلقوا سراحة، وقد طمأنت عودته الجميع. كانوا يخشون على حياته، ولم يعد لديهم الآن سوى القلق على صحة روزاورا التي لا تزال متوعكة ومتورمة. قام الدكتور براون بفحصها فحصا شاملا، وعندئذ فقط عرفوا مقدار الخطورة التي كانت عليها عملية الولادة. فقد تعرضت روزاورا على حد قول الدكتور لتشنج حملي كان يمكن له أن يميتها، وبدا متفاجئا جدا من كون تيتا قد عملت على مساعدتها بكل تلك الثقة بالنفس والتصميم في ظروف على ذلك النحو من السوء. حسنا، من يدري ما الذي اجتذب اهتمامه أكثر؟ أهو كون تيتا قد أعانتها وحدها ومن دون أن تكون لديها أي خبرة، أم اكتشافه فجأة أن تيتا تلك الطفلة ذات الأسنان الناتئة التي يتذكرها قد تحولت إلى امرأة باهرة الجمال من دون أن ينتبه إلى ذلك؟ لم يشعر منذ وفاة زوجته قبل 5 سنوات بميل إلى أي امرأة، فألم فقدان زوجته وكان لا يزال عمليا حديث الزواج بها أفقده الإحساس بالحب خلال تلك السنوات. ويا للإحساس الغريب الذي أحدثته فيه رؤية تيتا، اجتاحت موجة تنميل جسده كله، أيقظت حواسه الهاجعة ونشطتها. كان يتأملها كمن يراها أول مرة، كم تبدو له أسنانها لطيفة الآن، فقد اتخذت أبعادها الحقيقية ضمن التناسق المتقن لتقاطيع وجهها الدقيقة والرقيقة. قطع صوت ماما إلينا أفكاره: ألا يضايقك يا دكتور المجيء مرتين في اليوم إلى أن تتجاوز ابنتي الخطر؟ لا يضايقني ذلك طبعا، أولا لأنه واجبي، وثانيا لأن التردد على منزلكم يساعدني. من حسن حظه حقا أن ماما إلينا كانت قلقة جدا على صحة روزاورا، ولم تلمح بريق الإعجاب في نظرة جون وهو يتطلع إلى تيتا، لأنها لو انتبهت لما فتحت له أبواب بيتها بكل تلك الثقة. لم يكن الدكتور يمثل في ذلك الحين أي مشكلة لماما إلينا، فالشيء الوحيد الذي يقلقها أشد القلق هو انعدام الحليب في ثديي روزاورا. لقد حالفهم الحظ بالعثور على مرضعة في القرية تولت إرضاع الطفل، وهي قريبة لناتاشا. أنجبت للتو طفلها الثامن، ووافقت بطيب خاطر على تغذية حفيد ماما إلينا، وقد فعلت ذلك على أحسن وجه طوال شهر، حتى صباح أحد الأيام حين كانت متوجهة إلى القرية لزيارة أسرتها، وأصابتها رصاصة طائشة أفلتت من تبادل نيران بين متمردين وفدراليين، وكان جرحها قاتلاً. جاء أحد أقاربها لينقل الخبر إلى المزرعة في الوقت الذي كانت فيه تيتا وتشينشا تخلطان في قدر كبير من الفخار مكونات المولاي كافة. إنها الخطوة الأخيرة، وهي تجري بعد أن تكون قد طحنت المكونات كافة مثلما أشير آنفاً. تخلط المكونات في قدر وتضاف إليها قطع الديك الرومي وألواح الشوكولاتة والسكر حسب الرغبة، وما أن يتكثف الخليط حتى يرفع عن النار. انتهت تيتا من أعداد المولي وحدها، لأن تشينشا وفور علمها بالخبر ذهبت إلى القرية في محاولة للحصول على مرضعة أخرى لابن أختها. لم ترجع حتى حلول الليل، ومن دون أن تتوصل إلى بغيتها كان الطفل يبكي بيأس. وقد حاولنا أعطاءه حليبا بقريا فرفض، وحاولت تيتا عندئذ أعطاءه شايا مثلما فعلت ناتاشا معها عند ولادتها، ولكن من دون جدوى، لقد رفضه الطفل أيضا. فخطر لها أن تضع الطرحة التي كانت لوبيتا المرضعة قد نسيتها عندهم، لعل الطفل يهدأ حين يشم الرائحة المألوفة المنبعثة منها. ولكن العكس هو ما حدث، فقد اشتد بكاء الطفل حدة، لأن تلك الرائحة تشير إلى قرب تلقيه غذاءه، وهو لا يفهم سبب تأخره. كان يبحث عن وجبة حليبه بين نهدي تيتا، وإذا كان هناك شيء في الحياة لا يمكن لتيتا أن تتحمله، فإنه رؤيتها جائعا يطلب طعاما من دون أن تستطيع تقديمه إليه. كان ذلك يسبب لها غما شديدا، وحين لم تعد قادرة على كبح نفسها والتحمل لمزيد من الوقت، فتحت تيتا بلوزتها وقدمت صدرها للطفل. كانت تعرف أنه جاف تماما، ولكنه يمكن أن ينفعه كمصاصة على الأقل ويبقيه مشغولا ريثما تقرر هي ما ستفعله لتهدئ جوعه. التقط الطفل الحلمة بيأس وراح يمتص ويمتص بقوة غير عادية. تمكن معها من إخراج حليب من تيتا، وحين رأت أن وجه الطفل يستعيد الهدوء شيئا فشيئا وسمعته يبتلى، ارتابت بأن شيئا غريبا يحدث. أيكون ممكنا أن الطفل يتغذى منها؟ ولتتأكد من ذلك أبعدت الطفل عن صدرها ورأت كيف تنبثق منه دفقة حليب. لم تتوصل تيتا إلى فهم ما يحدث. لا يمكن لفتاة عزباء أن تدر حليبا، إنه أمر خارق لا تفسير له في هذه الأزمنة. وحين أحس الطفل بأنه قد فصل عن غذائه بدأ يبكي من جديد، وعلى الفور ألقمته تيتا صدرها وتركته عليه إلى أن أشبع جوعه تماما ونام بهدوء كقديس مبارك. كانت مستغرقة في تأمل الطفل ولم تنتبه متى دخل بيدرو إلى المطبخ. لقد كانت تيتا في تلك اللحظة إلهة الخصوبة سيريس نفسها مجسدة، إنها ربت الغذاء بكمالها. لم يشعر بيدرو بأدنى قدر من المفاجأة، ولم يكن بحاجة إلى تلقي أي تفسير. دنا منها مفتونا ومبتسما وانحنى عليهما وقبل تيتا على جبهتها. انتزع تيتا نهدها من فم الطفل وكان قد شبع، وعندئذ رأت عينا بيدرو فعلا وبالكامل ما كانتا قد رأتاه تحت الملابس من قبل. نهدي تيتا. حاولت تيتا أن تستر صدرها بالبلوزة، فساعدها بيدرو بصمت وكثير من الرقة، وفي أثناء ذلك هيمنت عليهما مجموعة مشاعر متلاقية: حب، رغبة، حنان، شبق، حياء، خوف من أن يجدا نفسيهما وقد اكتشف أمرهما. نبههما إلى الخطر في الوقت المناسب وقع خطوات ماما إلينا على الأرضية الخشبية، فاستطاعت تيتا أن تضبط وضع بلوزتها بصورة صائبة، وابتعد بيدرو عنها قبل أن تدخل ماما إلينا المطبخ، وهكذا لم تستطع أن تجد عندما فتحت الباب أي شيء يثير القلق ضمن ما تسمح به الأعراف الاجتماعية. وكان بيدرو وتيتا يبديان قدرا كبيرا من الجدية، ومع ذلك كان يشتم في الجو شيء جعلها تشحذ حواسها كلها وتحاول اكتشاف ما يثير قلقها. ماذا جرى للطفل يا تيتا؟ هل توصلت إلى إطعامه؟ أجل يا مامي، شرب شايه ونام. فليتبارك الرب. ماذا تنتظر إذن يا بيدرو كي تحمل الطفل إلى امرأتك؟ يجب ألا يظل الأطفال بعيدين عن أمهاتهم. خرج بيدرو حاملاً الطفل بين ذراعيه، ولم تتوقف ماما إلينا عن مراقبة تيتا بحرص، ففي عينيها وميض اضطراب لا يروق لها بأي حال. هل جهزت مشروب الشوكولاتة لأختك؟ أجل يا مامي. أعطيني إياه لأحمله إليها، إنها بحاجة إلى تناوله ليل نهار كي يدر حليبها. ولكن على الرغم من كل مشروب الشوكولاتة الذي تناولته لم تدر حليبا قط. أما تيتا بالمقابل فكان لديها منذ ذلك اليوم ما يكفي من الحليب لا لتغذية روبرتو وحده، وإنما طفلان آخران لو أنها أرادت ذلك. ولأن روزاورا ظلت متوعكة بضعة أيام، فإن أحدا لم يستغرب تولي تيتا إطعام ابن أختها، ولكن ما لم يكتشفوه قط هو الطريقة التي تفعل بها ذلك، إذ أن تيتا بمساعدة بيدرو بذلت كثيرا من الحرص كي لا يراها أحد. وهكذا بدلا من أن يكون الطفل سببا في ابتعاد أحدهما عن الآخر، انتهى الأمر إلى ارتباطهما أكثر، فصار يبدو أن أم الطفل هي تيتا وليس روزاورا، وكانت هي نفسها تشعر بذلك وتبدي. ففي يوم تعميده، يا للفخر الذي حملت به ابن أختها وعرضته على جميع المدعوين، لأن روزاورا لم تستطع أن تحضر سوى الطقوس في الكنيسة، وكانت لا تزال تشعر بالتوعك، فحلت عندئذ تيتا محلها في المأدبة. كان الدكتور جون براون ينظر إلى تيتا بافتتان ولا يستطيع رفع عينيه عنها، فقد حضر جون حفل التعميد ليرى فقط إن كان سيتمكن من التحدث إليها على انفراد، فمع أنه كان يراها يوميا خلال زياراته الطبية لروزاورا، إلا أن الفرصة لم تسنح لهما لتبادل الحديث بحرية ومن دون وجود شخص آخر. استغل فرصة أن تيتا كانت تمشي قريبا من المائدة التي يجلس إليها، فنهض ودنا منها بحجة رؤية الطفل. كم هو هذا الطفل في حالة جيدة مع خالة بهذا الجمال. شكرا يا دكتور. أما أن هذا الطفل ليس ابنك، إلا أنني أستطيع أن أتخيل كم سيكون جميلا المشهد الذي سأراه عندما يكون الطفل الذي تحملينه ابنك. مرت سحابة حزن على وجه تيتا، فلمحها جون وقال: أعذريني، يبدو أنني قلت شيئا غير لائق. لا، ليس الأمر كذلك. كل ما هنالك أنني لا أستطيع الزواج ولا إنجاب الأبناء، لأنه علي أن أعتني بأمي حتى وفاتها. كيف ذلك؟ ما هذا إلا حماقة، قال لها. ولكن هكذا هي الحال، والآن أرجو أن تعذرني، سأذهب للاهتمام بضيوفي. ابتعدت تيتا بسرعة مخلفة وراءها جون في حالة ارتباك تام، وهي أيضا كانت مرتبكة، ولكنها استعادت السيطرة على نفسها فورا حين شعرت بروبرتو بين ذراعيها. فما أهمية قدرها ما دام هذا الطفل قريبا منها، وما دام لها أكثر مما هو لأي أحد سواها، فهي تمارس دور الأم فعليا من دون اللقب الرسمي. لديها بيدرو وروبرتو، وليست بحاجة لأي شيء أكثر من ذلك في الحياة. كانت تيتا سعيدة جدا، حتى أنها لم تنتبه إلى أن أمها مثلها مثل جون، وإن يكن لسبب آخر لم تكن ترفع بصرها عنها لحظة واحدة. إنها مقتنعة بأن هنالك شيئا ما يدور بين تيتا وبيدرو، وفي انهماكها بمحاولة اكتشافه لم تأكل شيئا، وكانت تركز على المراقبة إلى حد لم تنتبه معه إلى نجاح الحفلة. كان الجميع متفقين على أن جانبا كبيرا من الفضل في النجاح يعود إلى تيتا، فالمولي الذي أعدته لذيذ جدا، ولم تكن تتوقف عن تلقي التهاني على مزاياها كطاهية، وكان الجميع يرغبون في معرفة سر تميزها. والمؤسف حقا أنه في اللحظة التي كانت تيتا ترد فيها على هذا السؤال قائلة أن السر هو أنها قد أعدت المولي بحب عميق، كان بيدرو قريبا منها، وقد تبادلا النظر بتواطؤ لجزء من الثانية، متذكرين اللحظة التي كانت فيها تيتا تطحن المكونات في الجرن الحجري، وقد التقطت ماما إلينا تلك الومضة بنظرتها الصقرية عن بعد 20 مترا، وساءها ذلك بعمقه. لقد كانت المستاءة الوحيدة في الواقع بين جميع المدعوين، والمثير للفضول أن الجميع بعد تناولهم المولي دخلوا في حالة انشراح جعلت ردود أفعالهم سعيدة بطريقة نادرة الحدوث. كانوا يضحكون ويصخبون كما لم يفعلوا من قبل قط، وسيمر وقت طويل قبل أن يتكرر فعلهم ذلك. كان الصراع الثوري يهدد بنشر الجوع والموت في كل مكان، ولكن بدأ أن الجميع يحاولون في تلك اللحظات نسيان أن هنالك كثيراً من تبادل الرصاص في القرية. والوحيدة التي لم تفقد رزانتها هي ماما إلينا التي كانت مشغولة جداً في البحث عن حل لقلقها، وقد استغلت لحظة كانت فيها تيتا قريبة منها بما يكفي لئلا تفوتها كلمة واحدة مما تقوله، فتوجهت إلى الأب إغناثيو معلقة بصوت عال: نظراً للمسار الذي تتخذه الأمور يا أبتا، أشعر بالقلق من أن تحتاج ابنتي روزاورا يوماً إلى الطبيب ولا نتمكن من إحضاره لها مثلما حدث يوم وضعت وليدها. أظن أنه من المناسب لها أكثر بعد أن تستعيد قواها أن تذهب مع زوجها وصغيرها للعيش في سان أنطونيو بتكساس مع ابن عمي، وهناك ستحصل على رعاية طبية أفضل. أنا لا أرى ما ترين يا دونا إلينا، فأنت تحتاجين بسبب الوضع السياسي تحديداً إلى رجل في البيت يؤمن لك الحماية. لم أحتج إلى رجل في أي أمر قط، فقد تحملت مسؤولية المزرعة وبناتي وحدي. الرجال ليسوا مهمين كثيراً للحياة يا أبتا، ثم أكدت: والثورة ليست خطيرة كما يصورونها، فالفلفل يكون أسوأ حين يكون الماء بعيداً. أجابها ضاحكاً: معك حق. يا دونا إلينا، إنك لسريعة البديهة على الدوام، وأخبريني، هل فكرتي أين سيعمل بيدرو في سان أنطونيو؟ يمكنه العمل محاسباً في شركة ابن عمي، لن تكون لديه مشكلة، إنه يتكلم الإنجليزية بإتقان. كان للكلمات التي سمعتها تيتا وقع دوي مدفع في رأسها. لا يمكن لها أن تسمح بحدوث ذلك، لا يمكنهم انتزاع الطفل منها الآن، عليها منع وقوع ذلك. لقد نجحت ماما إلينا فجأة في أن تفسد عليها الحفلة، أول حفلة تستمتع بها في حياتها. يتبع الوصفة التالية: سجق شمالي. الفصل الخامس، مايو، سجق شمالي. المكونات: 8 كيلوغرام فيليه لحم خنزير، 2 كيلوغرام قطع أو رؤوس فيليه لحم عجل، 1 كيلوغرام فلفل عريض، 60 غرام كمون، 60 غرام أوريغانو، 30 غرام فلفل أسمر، 60 غرام قرنفل، عدد 2 فنجان ثوم، عدد 2 لتر خل تفاح، وربع كيلوغرام ملح. طريقة التحضير: يوضع الخل على النار ويضاف إليه الفلفل العريض بعد أن تكون بذوره قد انتزعت، وما أن يبدأ الغليان حتى يرفع عن النار ويوضع غطاء فوق القدرة من أجل أن يطرى الفلفل. وضعت تشينشا الغطاء وهرعت إلى البستان لتساعد تيتا في البحث عن ديدان، فماما إلينا قد تصل بين لحظة وأخرى إلى المطبخ لتراقب عملية صنع السجق وأعداد الماء لحمامها، وقد كانتا متأخرتين جداً في الأمرين كليهما، والسبب أن تيتا منذ ذهاب بيدرو وروزاورا والطفل للعيش في سان أنطونيو بتكساس فقدت كل رغبة في الحياة باستثناء تلك التي يوقظها فيها فرخ حمام أعزل تغذيه بديدان، وما عدا ذلك لم يكن يهمها حتى لو انهار البيت مهدما. لم تشأ تشينشا مجرد تصور ما الذي يمكن أن يحدث إذا ما علمت ماما إلينا أن تيتا لا تريد المشاركة في صنع السجق. لقد قررنا صنع السجق لأنه إحدى أفضل الوسائل لاستخدام لحم الخنزير بطريقة اقتصادية، كما أنه يؤمن لهن غذاء جيدا فترة طويلة من دون التعرض لخطر فساد اللحم، وقد أعددنا كذلك كمية كبيرة من اللحم المقدد والجامبون والشحم المجفف والسمن. كان عليهن الحصول على أفضل استفادة من ذلك الخنزير، وهو أحد الحيوانات القليلة التي نجت من زيارة عناصر من الجيش الثوري لهن قبل أيام من ذلك. يوم جاء المتمردون لم يكن في المزرعة أحد باستثناء ماما إلينا وتشينشا وعاملين اثنين هما روزاليو وغوادالوبي. أما رئيس العمال نيكولاس فلم يكن قد رجع بالماشية التي قضت الحاجة الملحة بذهابه لشرائها، ذلك أنهم كانوا قد اضطروا حيال شح الأغذية إلى ذبح ما لديهم من حيوانات شيئا فشيئا، وصار الأمر يتطلب التعويض عما ذبحوا. وقد اصطحب نيكولاس معه 2 من العمال الموثوقين لمساعدته، وترك ابنه فيليبا لرعاية المزرعة، لكن ماما إلينا أعفته من هذه المهمة وتولتها بنفسها بدلا منه، كي يتمكن فيليبا من الذهاب إلى سان أنطونيو بتكساس لاستطلاع أخبار بيدرو وأسرته، فقد كانوا يخشون أن يكون قد أصابهم مكروه لأنهم لم يتصلوا منذ ذهابهم. جاء روزاليو بأقصى سرعة على حصانه ليخبرهم بأن قوة عسكرية تقترب من المزرعة، وعلى الفور تناولت ماما إلينا بندقيتها، وبينما هي تنظفها فكرت في أن تخبئ أكثر ممتلكاتها قيمة عن نهم وشهوة أولئك الرجال، فالإشارات السابقة التي قدمها الثوار لم تكن طيبة بأي حال، ولكنها لم تكن جديرة بالثقة كذلك، لأنها أتت من الأب إغناثيو ورئيس بلدية بيدراس نيغراس، فمنهما عرفت كيف يدخل الثوار البيوت وكيف يخربون كل شيء وكيف يغتصبون الفتيات التي يجدونهن في طريقهم، وهكذا أمرت تيتا وتشينشا والخنزير بالبقاء مختبئين في القبو. عندما وصل الثوار وجدوا ماما إلينا أمام مدخل البيت، وكانت تخفي بندقيتها تحت طيات تنورتها، وإلى جانبها كان يقف روزاليو وغوادالوبي. التقت نظرتها بنظرة القائد الذي جاء على رأس القوة، وقد أدرك هذا على الفور من خلال قسوة تلك النظرة أنهم أمام امرأة يجب التعامل معها بحذر. مساء الخير يا سيدتي، هل حضرتك صاحبة هذه المزرعة؟ أجل، ماذا تريدون؟ جئنا نطلب بالحسنى تعاون حضرتك مع القضية، وأنا أقول لكم بالحسنى أن تحملوا ما تشاءون من المؤن التي تجدونها في المستودع والحظائر، ولكن من دون أن تلمسوا شيئا مما في داخل بيتي، مفهوم؟ لأن تلك الأشياء لقضية الخاصة. أدى لها القائد التحية مازحا وأجابها: مفهوم سيد الجنرال. استحسن الجنود كلهم المزحة واحتفوا بها، ولكن القائد انتبه إلى أن المزاح لا ينفع مع ماما إلينا، فهي تتكلم بجدية وبجدية بالغة. وفي محاولة منه لعدم الرضوخ لنظرتها المتسلطة والصارمة التي توجهها إليه، أمر بتفتيش المزرعة. ما وجدوه لم يكن بالشيء العظيم، مجرد قليل من الذرة تحتاج إلى فرط وثماني دجاجات. اقترب أحد الرقباء من القائد متضايقا وقال له: لابد أن هذه العجوز قد خبأت كل شيء داخل المنزل، دعني أدخل للتفتيش. وضعت ماما إلينا إصبعها على الزناد وردت عليه: أنا لا أمزح، وقد قلت أن أحدا لن يدخل بيتي. حاول الرقيب التقدم نحو البيت وهو يضحك ويؤرجح دجاجات كان يحملها في يده. رفعت ماما إلينا البندقية واستندت إلى الجدار كي لا تسقطها على الأرض دفعة الارتداد التي ستلقاها، وأطلقت النار على الدجاجات. تطايرت قطع اللحم في كل الأنحاء وانتشرت في الجو رائحة ريش محترق. أخرج روزاليو وغوادالوبي مسدسيهما مرتعدين ومقتنعين تماما بأن ذلك اليوم هو آخر يوم لهما في الدنيا. حاول الجندي الذي إلى جانب القائد أن يطلق النار على ماما إلينا، لكن القائد منعه بإيماء، وكان الجميع في انتظار أمر منه للهجوم. أنا ماهرة جدا في إصابة الهدف وسيئة الطبع جدا يا كابتن، الطلقة التالية ستوجه إليك، وأؤكد لك أنني أستطيع إطلاق النار عليك قبل أن يقتلوني، ولهذا من الأفضل لكلينا التعامل باحترام، لأننا إذا قتلنا لن يفتقد وجودي أحد، ولكن من المؤكد أن الأمة سوف تحزن كثيرا على فقدانك، أليس كذلك؟ لقد كان من الصعب حقا تحمل نظرة ماما إلينا حتى بالنسبة إلى قائد، ففيها شيء يبعث على الخوف، والتأثير الذي تخلفه في من يتلقونها هو خوف لا يوصف. يشعرون بأنهم قد حكموا وصدر الحكم ضدهم على أخطاء اقترفوها. يسقط المرء أمامها ضحية خوف صبياني من السلطة الأمومية. أجل، معك حق، لكن لا تقلقي، لن يقتلك أو يسيء احترامك أحد، هذا ما كان ينقصنا، فامرأة بمثل شجاعتك تستحق أعجابي على الدوام. ثم توجه إلى جنوده قائلا: لن يدخل أحد هذا البيت، انظروا ماذا يمكن أن تجدوه هنا ولنغادر. ما اكتشفوه هو برج حمام كبير يشغل كل السقف الداخلي تحت سطح المنزل الفسيح المائل، ومن أجل الوصول إليه كان لابد لهم من تسلق سلم طوله 7 أمتار. صعد 3 من الثوار وظلوا مذهولين برهة طويلة قبل أن يتمكنوا من الحركة. أدهشهم اتساع المكان وظلمته، وهديل الحمام المجتمع هناك الذي كان يدخل ويخرج من كوى جانبية صغيرة. أغلقوا الباب والكوى كي لا تتمكن أي حمامة من الهروب، وراحوا يمسكون بالفراخ الصغيرة والحمائم. جمعوا كمية كبيرة تكفي لإطعام الكتيبة أسبوعاً، وقبل أن ينسحبوا جاب القائد الفناء الخلفي على حصانه واستنشق بعمق رائحة الورد التي لا تمحى والتي لا تزال باقية في ذلك المكان. أغمض عيني وظل على تلك الحال لحظات لا بأس بها. وحين عاد إلى ماما إلينا سألها: قيل لي إن لديك 3 بنات، أينهن؟ الكبرى والصغرى تعيشان في الولايات المتحدة، والأخرى ماتت. بدا أن الخبر قد هز مشاعر القائد، فرد بصوت يكاد لا يسمع: أمر مؤسف، مؤسف حقا. ودعا ماما إلينا بانحناء احترام، وذهبوا جميعهم بهدوء مثلما جاءوا. وظلت ماما إلينا حائرة جدا حيال سلوكهم معها، وهو لا يتوافق مع سلوك القتلة القصاء الذي كانت تنتظره. ومنذ ذلك اليوم فضلت عدم إبداء رأي بالثوار، ولكن ما لم تعرفه قط هو أن ذلك القائد هو خوان أليخاندريث، نفسه الذي أخذ ابنتها خيرتروديس قبل شهور. لقد كانا متعادلين، فالقائد بدوره كان يجهل أيضا أن كمية كبيرة من الدجاج قد دفنت في الرماد في الجزء الخلفي من بيت ماما إلينا، ذلك أنهم تمكنوا من ذبح 20 دجاجة قبل وصول العسكر. يحشى الدجاج بحبوب القمح أو الشوفان ويوضع بريشه وبكل شيء في قدر من الفخار المطلي بالورنيش، ثم تغطى القدر جيدا بقطعة قماش، ويمكن بهذه الطريقة حفظ اللحم في حالة جيدة لأكثر من أسبوع. إنها طريقة معروفة في المزرعة منذ أزمنة قديمة حين كان عليهم حفظ الحيوانات بعد حملة صيد. حين خرجت تيتا من مخبئها كان أول ما افتقدتها هو هديل الحمام المتواصل، إذ كان يشكل منذ ولادتها جانبا من حياتها اليومية، ولكن ذلك الصمت المفاجئ جعلها تشعر بعزلة مباغتة. فكانت تلك هي أشد لحظة شعرت فيها بغياب بيدرو وروزاورا وروبرتو عن المزرعة. صعدت بسرعة درجات السلم الكبير المؤدي إلى برج الحمام، وكان الشيء الوحيد الذي وجدته هو سجادة الريش والقذارة التي تميز المكان. كانت الريح تتسلل من الباب المفتوح وتطير بعض الريش فتسقط فوق بساط من الصمت. وفجأة سمعت صوتا خافتا، إنه فرخ صغير حديث الفقس نجا من المذبحة. أخذته تيتا واستعدت للنزول، لكنها توقفت لحظة لترى سحابة الغبار التي أثارتها خيول الجنود عند رحيلهم، وتساءلت باستغراب عن سبب عدم إقدامهم على التعرض لأمها بأي أذى. لقد كانت تصلي في مخبئها كي لا يقع مكروه لماما إلينا، ولكنها بصورة لا واعية كانت تأمل أن تجدها ميتة عند خروجها. ولإحساسها بالخجل من مثل تلك الأفكار وضعت فرخ الحمام بين نهديها كي تظل يداها طليقتين وتتمكن من التمسك جيدا بالسلم الخطير. نزلت بعد ذلك من برج الحمام، وصار اهتمامها الأكبر منذ ذلك اليوم تغذية الفرخ الهزيل، وبهذه الطريقة فقط كانت تجد للحياة شيئا من المعنى، وما أنها متعة لا تقارن بتلك التي توفرها تغذية كائن بشري، إلا أنها تشبهها بطريقة ما. كان ثدياها قد جفا بين عشية وضحاها بفعل الألم الذي سببه لها ابتعاد ابن أختها عنها، وبينما هي تبحث عن ديدان لم تكن تستطيع التوقف عن التفكير في من يطعم روبرتو الآن وكيف يفعل ذلك. كان التفكير في هذا الأمر يعذبها طيلة النهار والليل، ولم تستطع النوم خلال ذلك الشهر كله ولو لحظة واحدة. والشيء الوحيد الذي توصلت إلى تحقيقه خلال تلك الفترة هو مضاعفة حجم لحافها الهائل 5 أضعاف. جاءت تشينشا لتخرجها من أفكارها التي يرثى لها، واقتادتها دفعا إلى المطبخ. أجلستها قبالة المهراس وأجبرتها على طحن التوابل مع الفلفل. من أجل تسهيل هذه العملية يستحسن أن تسكب من حين لآخر دفقة من الخل في أثناء الطحن، وأخيرا يخلط اللحم المفروم جيدا أو المهروس مع الفلفل والتوابل ويترك فترة طويلة ليركد، ويفضل تركه طيلة الليل. ما كادتا تبدأان الطحن حتى دخلت ماما إلينا إلى المطبخ لتسأل عن سبب عدم ملء حوض الحمام بالماء، فهي لا تحب الاستحمام في وقت متأخر لأن ذلك لا يتيح للشعر أن يجف بصورة مناسبة. تحضير الحمام لماما إلينا أشبه بالتحضير لطقس احتفالي، يجب غلي الماء مع زهر الخزامة وهي رائحة ماما إلينا العطرية المفضلة، بعد ذلك تجري تصفيته بقطعة قماش نظيفة وتضاف إليه قطرات من خمر القصب، وأخيراً يجب حمل دلاء خشبية صغيرة واحداً بعد الآخر مملوءة بذلك الماء الساخن إلى الغرفة المظلمة، وهي حجرة صغيرة في أقصى البيت ملاصقة للمطبخ. هذه الحجرة كما يشير اسمها لا تتلقى أي شعاع من الضوء لأنها بلا نوافذ ولها باب ضيق فقط، وفي الداخل في منتصف الحجرة يوجد حوض خشبي كبير يسكب الماء فيه، وإلى جانبه إناء من القصدير يصب فيه الماء مع مسحوق شيشي الصابوني لغسيل شعر ماما إلينا. كانت تيتا المكلفة بخدمة أمها حتى موتها، هي الوحيدة التي يمكنها حضور ذلك الطقس ورؤية أمها عارية ولا أحد سواها، ومن أجل ذلك شيدت هذه الحجرة لكبح الفضوليين. على تيتا أن تغسل بدن أمها أولاً وبعد ذلك شعرها، ثم تتركها أخيراً تستريح لحظات مستمتعة بالماء بينما تعكف هي على كي الملابس التي سترتديها ماما إلينا عند خروجها من حوض الاستحمام. وبأمر من أمها تساعدها تيتا في تجفيف جسدها وفي ارتداء ملابسها الدافئة جيداً وبأسرع ما يمكن لتجنب إصابتها بنزلة بردية، ثم تفتح الباب مليمتراً واحداً كي تبرد الحجرة ببطء ولا يتعرض جسم ماما إلينا لتبدل فجائي في درجة الحرارة، وتقوم في أثناء ذلك بتسريح شعرها مستضيئة بشعاع النور الخافت الذي يتسرب من شق الباب المعارب ويخلق جواً سحرياً بكشفه الهيئات النزوية التي يشكلها بخار الماء، وتظل تمشط لها شعرها إلى أن يجف تماماً. عندئذ تجدل لها ضفيرة وينتهي ذلك الطقس. كانت تيتا تحمد الله دوماً لأن أمها لا تستحم سوى مرة واحدة في الأسبوع. ما يحدث بشأن الحمام حسب رأي ماما إلينا هو مثل ما يحدث في الطعام، تيتا ترتكب ما لا حصر له من الأخطاء مهما كان ما تبذله من جهد، فإما أن تكون في القميص التحتاني تجعيدة صغيرة أو لا يكون الماء ساخناً بصورة كافية أو أن فرق الشعر عند جدل الضفيرة يكون ملتوياً. وباختصار يبدو أن فضيلة ماما إلينا الوحيدة هي العثور على العيوب، ولكنها لم تجد قط قدراً من العيوب مثل الذي وجدته في ذلك اليوم، فتيتا قد أهملت حقاً تفاصيل تلك الطقوس كافة، فكان الماء ساخناً جداً إلى حد احترقت معه قدم ماما إلينا عند دخولها فيه، وقد نسيت مسحوق شيشي لغسل الشعر وأحرقت القميص التحتاني وفتحت الباب أكثر مما يجب، وباختصار استحقت الآن فعلاً تأنيب إلينا لها وطردها من حجرة الاستحمام. كانت تيتا تمشي متعجلة نحو المطبخ تحمل تحت إبطها الملابس المتسخة وتتأسف للتأنيب ولأخطائها الجسيمة، وكان أكثر ما يؤلمها هو العمل الإضافي الذي يعنيه إحراقها الملابس. إنها المرة الثانية في حياتها التي يحدث لها فيها هذا النوع من النكبات، سيكون عليها الآن أن تبلل البقعة الضاربة إلى الحمرة بمحلول كلورات البوتاسيوم في ماء نقي ومحلول صودا مخفف ودعك القماش عدة مرات إلى أن تختفي البقعة. عليها الآن أن تضيف هذا العمل الشاق إلى غسل الملابس السوداء التي ترتديها أمها، ولعمل ذلك يجب أن تذيب مرارة بقرة في مقدار ضئيل من الماء المغلي وأن تغمس قطعة أسفنج ناعمة في ذلك الماء وتبلل بها الملابس كلها، ثم تغسل الملابس بعد ذلك مباشرة بماء نظيف وتنشرها في الهواء الطلق. تدعك تيتا الملابس وتدعكها مثلما كانت تفعل من قبل بحفاضات روبرتو لتزيل البقع عنها، كانت تحقق ذلك بغلي كمية من البول وغمس البقع فيها لحظات ثم غسلها بعد ذلك بالماء، وهكذا تتلاشى البقع بكل بساطة، ولكنها مهما غمست الآن الحفاضات في البول لا تتمكن من إزالة ذلك اللون الأسود الفظيع، وانتهت فجأة إلى أن الأمر لا يتعلق الآن بحفاضات روبرتو وإنما بملابس أمها. لقد ظلت تغمرها في المبولة التي نسيتها من دون غسلها منذ الصباح بجانب حوض الغسيل، فراحت تصحح الخطأ بغم. وحين استقرت في المطبخ، قررت تيتا إيلاء مزيد من الاهتمام لما تقوم به. عليها أن تضع حدا للذكريات التي تعذبها، وإلا فإنه يمكن لغضب ماما إلينا أن ينفجر بين لحظة وأخرى. منذ أن بدأت بأعداد الحمام لماما إلينا، تركت تيتا السجق يستريح، وهكذا كان قد مر ما يكفي من الوقت للبدء في حشو الأمعاء. يجب أن تكون الأمعاء البقرية نظيفة ومعالجة، ويستخدم قمع في عملية حشوها. تربط جيداً على بعد كل 4 أصابع، وتوخز بإبرة كي يخرج الهواء، لأن الهواء هو ما يمكن أن يفسد السجق، ومن المهم جداً ضغطه جيداً في أثناء الحشو حتى لا يبقى فيه أي فراغ. على الرغم مما بذلته تيتا من جهد لتجنب توارد الذكريات إلى ذهنها وارتكابها مزيداً من الأخطاء، إلا أنها لم تستطع تجنب ذلك، وهي تمسك بين يدها قطعة كبيرة من السجق وتتذكر ليلة الصيف التي خرج فيها الجميع للنوم في الفناء. ففي أيام اشتداد الحر يعلقون في الفناء أراجيح نوم كبيرة، لأن الحر في الداخل لا يطاق، وتوضع على منضدة خابية مملوءة بالثلج وفيها بطيخة مقطعة، تحسباً لاستيقاظ أحدهم في منتصف الليل من شدة الحر ورغبته في نيل شيء من البرودة بتناول شريحة بطيخ. كانت ماما إلينا خبيرة بتقطيع البطيخ، تمسك سكيناً حادة وتدخل رأسها المدبب إلى حيث ينتهي الجزء الأخضر من القشرة، تاركة قلب البطيخة سليماً دون مسه. وكانت تحدث عدة حزوز في القشرة بدقة رياضية، بطريقة تتيح لها عندما تنتهي أن تحمل البطيخة بين يديها وتضربها ضربة واحدة على حجر، ولكن الضربة تكون في مكان محدد بالضبط، فتنفتح قشرة البطيخة بصورة سحرية كتفتح بتلات زهرة، ويبقى قلبها سليماً فوق المنضدة. مما لا شك فيه أن ماما إلينا كانت معلمة خبيرة في كل ما يتعلق بتقطيع أو تجريد أو بتر أو اشتثاث أو فطام أو عقر أو تهشيم أو تجاوز أي شيء. ومنذ ماتت ماما إلينا لم يستطع أحد قط أن يعود إلى إنجاز تلك المأثرة مع البطيخ. سمعت تيتا من أرجوحة نومها كيف أن أحدهم قد نهض ليتناول قطعة بطيخ، أما هي فأيقظتها الرغبة في الذهاب إلى الحمام، فقد أمضت النهار كله في تناول البيرة، ليس للتخفيف من حدة الحر، وإنما لتدر مزيدا من الحليب من أجل إرضاء ابن أختها. كان الطفل ينام بهدوء إلى جانب أختها، نهضت متلمسة الطريق، لم تكن قادرة على تمييز أي شيء، وكانت ليلة ظلمة دامسة. تقدمت باتجاه الحمام محاولة أن تتذكر أمكنة وجود أراجيح نوم الآخرين، لأنها لا تريد التعثر بأحد. كان بيدرو يجلس في أرجوحة نومه يأكل قطعة البطيخ ويفكر في تيتا، فقربها منه يسبب له هياجا عظيما. لم يكن قادرا على النوم وهو يتخيلها تنام هناك على بعد خطوات منه ومن ماما إلينا طبعا. توقف تنفسه لحظات لدى سماعه وقع خطوات في الظلام، لابد أن تكون تيتا في الشذى المميز الذي انتشر في الهواء ما بين ياسمين وروائح المطبخ، لا يمكن له أن يكون إلا منها وحدها. ظن لحظة أن تيتا قد نهضت بحثا عنه، اختلط وقع خطواتها وهي تقترب منه بدقات قلبه الذي بدأ يخفق بعنف، لكن لا، راحت الخطوات تبتعد باتجاه الحمام. نهض بيدرو مثل هر ولحق بها من دون أحداث أي ضجة. فوجئت تيتا حين أحست بأن أحدا يجذبها ويكمم فمها، ولكنها سرعان ما انتبهت لمن هي تلك اليد. أمسكت يد بيدرو بيدها وراحت تستكشف، ثم جذبت يدها مرعوبة، ليس بسبب الاكتشاف بل بسبب صيحة ماما إلينا: تيتا أين أنت؟ هنا يا مامي في الحمام. ولخشيتها من ارتياب أمها بشيء، عادت تيتا مسرعة وأمضت ليلة من العذاب وهي تكبح رغبة في التبول مصحوبة بإحساس آخر مشابه. لكن تضحيتها لم تفد في شيء، فماما إلينا التي بدا لبعض الوقت أنها قد غيرت رأيها بشأن ذهاب بيدرو وروزاورا للعيش في سان أنطونيو بتكساس، سرعت في اليوم التالي عملية رحيلهما، وتمكنت خلال 3 أيام من تدبر أمر مغادرتهما المزرعة. أطاح دخول ماما إلينا إلى المطبخ بسيل ذكرياتها. أفلتت تيتا السجق من يدها، لقد كانت تخامرها الشكوك من أن أمها قادرة على قراءة أفكارها. ووراء ماما إلينا دخلت تشينجا وهي تبكي بكاء مفجعا. لا تبكي يا ابنتي، تصدمني رؤيتك تبكين، ما الذي جرى؟ جاء فيليبا وهو يقول إنه قد مات. ماذا تقولين؟ من الذي مات؟ الطفل. أي طفل؟ ومن سيكون؟ إنه حفيدك، كل ما كان يأكله يؤدي إلى تردي حالته، وهكذا مات. أحست تيتا أن رأسها حجرة مهملات وهي تهوي على الأرض، وبعد الصدمة دوى صوت تهشم أطباق إلى فتات. نهضت كالمدفوعة بنابض. اجلسي للعمل، لا أريد دموعا. يا للصغير المسكين، آمل أن يضمه الرب إلى مجده، ولكن علينا ألا نسمح للحزن بالتغلب علينا، لدينا كثير من العمل. أنجزي عملك أولا ثم افعلي بعد ذلك ما تشائين إلا البكاء. أسمعتني؟ شعرت تيتا باضطراب شديد يهيمن على كيانها. واجهت بثبات نظرة أمها التي كانت تدعى بالسجق بأصابعها، وبعد ذلك بدلا من أن تنصاع لها تناولت كل ما أمامها من السجق وراحت تقطعه ويتصيح بجنون. انظري ما أفعله بأوامرك، لقد تعبت من الانصياع لك. اقتربت ماما إلينا منها وتناولت مغرفة خشبية ولطمتها بها على وجهها. أنت المسؤولة، أنت المسؤولة عن موت روبرتو، صرخت بها تيتا خارجة عن طورها، وخرجت راكضة وهي تمسح الدم الذي سال من أنفها. تناولت فرخ الحمام والوعاء الذي فيه الديدان وصعدت إلى برج الحمام. أمرت ماما إلينا بأن يرفعوا السلم من هناك ويتركوها تقضي الليلة كلها في الأعلى، وأنهت ماما إلينا وتشينشا حشو السجق بصمت. وعلى الرغم من الدقة التي تعمل بها ماما إلينا والانتباه الذي تبديه دوما كي لا يبقى هواء في السجق، فقد بدأ أمر لم يجد الجميع تفسيرا له بالفعل، حين تبين بعد أسبوع من ذلك أن الديدان قد غزت السجق في القبو الذي وضعوه فيه ليجف. وفي صباح اليوم التالي أمرت ماما إلينا تشينشا بأن تنزل تيتا. لم يكن بإمكان ماما إلينا نفسها عمل ذلك، لأن الشيء الوحيد الذي تخشاه في الحياة هو رهاب المرتفعات. لم تكن تتحمل ولو مجرد التفكير في الصعود على سلم طوله 7 أمتار وفتحها الباب الصغير إلى الخارج كي تتمكن من الدخول، فكان يناسبها بالتالي أن تتظاهر بكبرياء أكبر مما لديها وأن ترسل شخصا آخر لإنزال تيتا، على الرغم من أنها لم تكن تفتقد الرغبة في الصعود بنفسها وإنزالها جرا من شعرها. وجدتها تشينشا تحمل فرخ الحمام بين يديها، وبدأ أن تيتا لم تنتبه إلى أنه قد مات. كانت تحاول إطعامه مزيدا من الديدان، ربما يكون المسكين قد مات بسوء هضم لأن تيتا أطعمته أكثر مما يجب. كانت نظرة تيتا تائهة، وقد نظرت إلى تشينشا وكأنها تراها لأول مرة في حياتها. نزلت تشينشا قائلة أن تيتا تبدو كمجنونة وأنها لا تريد مغادرة برج الحمام. حسنا جدا، إذا كانت كمجنونة فسوف ينتهي بها الأمر في مستشفى المجانين، فلا مكان في هذا البيت لمعتوهين. وبالفعل أرسلت فيليبا في الحال ليستدعي الدكتور براون كي يأخذ تيتا إلى مستشفى المجانين. جاء الدكتور وسمع رواية ماما إلينا للقصة واستعد للصعود إلى برج الحمام. وجد تيتا عارية بأنف مكسور وجسدها كله مغطى بفضلات الحمام، وكان بعض الريش ملتصقا ببشرتها وشعرها. وما أن رأت الدكتور حتى هرعت إلى ركن وانزوت فيه متخذة وضعا جنينيا. لم يعرف أحد ما قاله لها الدكتور براون خلال الساعات التي أمضاها معها، ولكنه نزل عند الغروب ومعه تيتا مرتدية ملابسها وأركبها في عربته وأخذها معه. ركضت تشينشا باكية إلى جانب العربة وتمكنت بصعوبة من أن تضع على كتفي تيتا اللحاف الهائل الذي حاكته في ليالي أرقها غير المتناهية. كان كبيرا وثقيلا إلى حد لم تتسع له العربة. تشبثت تيتا به بقوة، لم يكن ثمة مناص معها من أن يتجرجر وراء العربة مثل ذيل فستان زفاف ضخمة ومتعدد الألوان غطى طوله كيلومترا كاملا. ولأن تيتا استخدمت في لحافها كل ما كان يقع بين يديها منصوف من دون أن يهمها اللون، فقد كان اللحاف خليطا من الألوان والنسج والأشكال التي تظهر وتختفي كما في فنون السحر وسط سحابة غبار هائلة يثيرها في طريقه. يتبع الوصفة التالية: عجينة لصنع الكبريت. الفصل السادس: يونيو، عجينة لصنع الكبريت. المكونات: عدد واحد أوقية من مسحوق ملح البارود، نصف أوقية من الأسرنج الأحمر أو ثاني أكسيد الرصاص، نصف أوقية من مسحوق الصمغ العربي، عدد واحد درهم فسفور، زعفران، كرتون. طريقة التحضير: يذاب الصمغ العربي في ماء ساخن إلى أن يصير عجينة غير كثيفة جداً، وحين يصبح جاهزاً يضاف إليه الفسفور ويذاب فيه، ومثله ملح البارود، يضاف إليه بعد ذلك الأسرنج الأحمر بما يكفي لمنح العجينة لوناً. راحت تيتا تراقب الدكتور براون وهو يقوم بهذه الأعمال بصمت. كانت تجلس قرب نافذة مختبر صغير يملكه الدكتور في الجانب الخلفي من فناء بيته. الضوء المتسرب من النافذة يسقط على ظهرها ويمنحها إحساساً ضئيلاً بالدفء، ولكنه دفء خفيف وغير محسوس تقريباً، فشعورها المزمن بالبرد لا يسمح لها بالدفء على الرغم من أنها متدثرة بلحاف الصوف الثقيل، وكانت تواصل الحياكة في أحد طرفيه بصوف جاءها به جون. كان ذلك المكان هو المفضل لكليهما بين أرجاء البيت كافة، وقد اكتشفته تيتا بعد أسبوع من مجيئها إلى بيت الدكتور جون براون، ذلك أن جون وخلافا لما طلبته منه ماما إلينا قد أخذها لتعيش معه بدلا من أن يودعها مستشفى للمجانين. لن تتوقف تيتا عن شكرها على ذلك، لأنها ربما كانت ستنتهي في مستشفى المجانين إلى أن تتحول إلى مجنونة فعلا. أما هنا بالمقابل مع كلمات جون الدافئة واهتمامه بها، صارت تشعر بأنها أحسن حالا في كل يوم. إنها تتذكر مجيئها إلى هذا البيت كما في حلم، وتحتفظ في ذاكرتها بين صور غائمة بالألم الشديد الذي أحست به عندما أعاد لها الدكتور أنفها إلى وضعه الطبيعي، وتتذكر بعد ذلك يدي جون الرصينتين والحانيتين تخلعان عنها ملابسها وتحميانها بعد أن أزالتا بحرص عن جسدها كله فضلات الحمام وخلفتها نظيفة ومعطرة، وفي النهاية سرحتا شعرها برفقة ووسدتاها في سرير ذي ملاءة منشاة. لقد أنقذتها تلك اليدان من الرعب، وهي لن تنسى ذلك أبدا. يوما ما عندما تستعيد الرغبة في الكلام سيروق لها أن تخبر جون بذلك، ولكنها تفضل الصمت الآن. هنالك أمور كثيرة لابد لها أن ترتبها في ذهنها، ولا تجد الكلمات للتعبير عما يطبخ في أعماقها منذ تركت المزرعة. كانت تشعر بأنها مشوشة جدا، حتى أنها لم تشأ في الأيام الأولى مجرد الخروج من الحجرة، وإلى هناك كانت تحمل إليها كاتي الطعام، وهذه سيدة أمريكية في السبعين من العمر، إضافة إلى تحملها مسؤولية شؤون المطبخ تتولى رعاية أليكس ابن الدكتور الصغير الذي ماتت أمه عند ولادته. كانت تيتا تسمع أليكس يضحك ويتراكض في الفناء ولا تجد في نفسها الحماسة للتعرف عليه. في بعض الأحيان لم تكن تيتا تتذوق الطعام، فقد كان طعاما بلا طعم يثير فيها الاستياء، وبدلا من تناول الطعام تفضل قضاء ساعات في تأمل يديها. كانت تدرسهما كطفل وتتعرف عليهما على أنهما يداها، يمكن لها تحريكهما على هواها، ولكنها لا تعرف بعد ماذا تفعل بهما فضلا عن الحياكة. لم يكن لديها قط متسع من الوقت للتوقف والتفكير في هذه الأمور، فما كان على يديها عمله وهي إلى جانب أمها كان محددا ببرود لا شك في ذلك. كان عليها أن تستيقظ وأن ترتدي ملابسها وتشعل النار في المدفأة وتعد الفطور وتطعم البهائم وتغسل الأواني وترتب الأسرة وتحضر الغداء وتغسل أواني الطعام وتكوي الملابس وتعد العشاء وتجلي الأواني، وأن تفعل ذلك يوما بعد يوم وعاما بعد عام من دون التوقف لحظة واحدة ومن دون التفكير بما إذا كان ذلك هو ما يتوافق مع ميولها، برؤية يديها متحررتين الآن من أوامر أمها، لم تعد تعرف ماذا تطلب منهما أن تفعلها، فهي لم تقرر بنفسها ذلك من قبل. يمكن لهما عمل أي شيء أو التحول إلى أي شيء. لو تستطيعان التحول إلى طائرين وترتفعان محلقتين، تتمنى لو أنهما تحملانها بعيدا أبعد ما يمكن. اقتربت من النافذة المطلة على الفناء، رفعت يديها نحو السماء، تريد الهرب من نفسها، لا تريد التفكير في اتخاذ قرار، لا تريد العودة إلى التكلم، لا تريد لكلماتها أن تصرخ بألمها. تمنت من أعماق روحها أن تحلق يداها. ظلت لحظات لا بأس بها على تلك الحال ترى خلفية السماء الزرقاء من خلال يديها الساكنتين. ظنت تيتا أن المعجزة آخذة بالتحول إلى واقع، حين لاحظت أن أصابعها بدأت تتحول إلى بخار خفيف يرتفع في السماء. تهيأت للصعود تجذبها قوة عليا، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، واكتشفت بخيبة أمل أن ذلك الدخان لم يكن يخرج منها، إنه آت من حجرة صغيرة في أقصى الفناء. هنالك قوة تنشر في الجو رائحة لطيفة ومألوفة جدا في الوقت نفسه، جعلتها تفتح النافذة كي تتمكن من استنشاقها بعمق، وبعينيها المغمضتين رأت نفسها جالسة بجوار ناتاشا على أرضية المطبخ بينما هما تصنعان عجة الذرة. رأت القدرة التي يطهى فيها طعام شذي الرائحة، وإلى جانبها تطلق الفاصوليا أبخرة بداية غليانها، وبلا تردد قررت الذهاب للتقصي عمن يطبخ هناك. لا يمكن أن تكون كاتي هي الطاهية، فالشخص الذي يطلق طعامه مثل تلك الرائحة هو شخص يجيد الطبخ. ومن دون أن تراه كانت تيتا تشعر بأنها تتعرف على نفسها في ذلك الشخص أيا كان. اجتازت الفناء بتصميم، فتحت الباب ووجدت نفسها أمام امرأة لطيفة في حوالي 80 من عمرها. إنها تشبه ناتاشا كثيرا، ضفيرة طويلة متقاطعة تغطي رأسها، وكانت تمسح العرق عن جبهتها بمئزرها. لوجهها ملامح واضحة من السكان الأصليين، كانت تغلي شايا في إناء من الفخار. رفعت بصرها وابتسمت لها بلطف داعية إياها للجلوس بجوارها، وقد فعلت تيتا ذلك، وعلى الفور قدمت إليها فنجانا من ذلك الشاي اللذيذ. تناولته تيتا ببطء مستمتعة إلى أقصى الحدود بمذاق تلك الأعشاب المجهولة والمعروفة في آن واحد. يا للإحساس اللطيف الذي تحدثه حرارة ذلك الشراب ومذاقه. ظلت وقتا لا بأس به إلى جانب تلك السيدة، لم تتكلم هي أيضا، ولكن ذلك لم يكن ضروريا، فمنذ البداية نشأ اتصال بينهما يتجاوز الكلام، ومنذ ذلك الحين صارت تزورها يوميا، ولكن شيئا فشيئا. بدأ الدكتور براون هو الذي يظهر بدلا منها. حين حدث ذلك أول مرة تسبب لها بالاستغراب، لأنها لم تكن تتوقع أن تجده هناك، ولم تتوقع كذلك التغييرات التي أدخلها على ديكور المكان. هنالك الآن كثير من الأجهزة العلمية، أنابيب اختبار، مصابيح، موازين حرارة وغيرها. لقد فقدت المدفأة الصغيرة مكانها المعهود واحتلت موقعا صغيرا في أحد أركان الحجرة. كانت تشعر بأن ذلك الإهمال غير عادل، لأن عدم رغبتها في أن يصدر عن شفتيها أي صوت جعلتها تحتفظ برأيها في هذا الشأن إلى ما بعد، وكذلك السؤال عن مستقر تلك المرأة وهويتها. أضف إلى ذلك أنه كان عليها الاعتراف أيضا بأنها تستمتع كثيرا برفقة جون، والفارق الوحيد أنه كان يتكلم، وبدلا من الطهي كان يضع نظرياته موضع التجريب بصورة علمية. لقد ورث هواية التجريب تلك عن جدته الهندية من قبيلة كيكابو التي اختطفها جده وحملها للعيش معه بعيدا عن قبيلتها. وعلى الرغم من أنه تزوج منها وكل ما إلى ذلك، إلا أن أسرة الجد المتعجرفة والأمريكية الصافية شيدت تلك الحجرة في أقصى البيت، حيث يمكن للجدة أن تقضي شطرا كبيرا من اليوم منهمكة في النشاط الذي يهمها أكثر من سواه، اختبار الخصائص العلاجية للنباتات. وكانت تلك الحجرة تنفعها كملاذ من اعتداءات الأسرة، وأول تلك الإساءات التي تلقتها إطلاقهم عليها لقب الكيكابو بدلا من مناداتها باسمها الحقيقي، معتقدين أنهم بذلك سيتسببون لها في إزعاج شديد. ف فآل براون يرون أن كلمة الكيكابو تتضمن أشد ما هو بغيض في هذا العالم، ولكن الكلمة تعني بلغة نور الفجر كل ما هو عكس ذلك، وهي مدعاة للفخر العظيم. هذا مثال صغير على الاختلاف الكبير القائم في الآراء والمفاهيم بين أولئك الممثلين لثقافتين مختلفتين، وهو ما يجعل من المستحيل أن تظهر لدى آل براون أدنى رغبة في الاقتراب من عادات وتقاليد نور الفجر. كان لابد من انقضاء سنوات قبل أن يتوغلوا قليلا في ثقافة تلك المدعوة كيكابو، وحدث ذلك حين أصاب بيتر جد جون مرض شديد في الشعب الهوائية، فكان اشتداد السعال يحيل لونه إلى البنفسجي في كل مرة. لم يكن الهواء يدخل بحرية إلى رئتيه، وكانت زوجته ماري على إلمام ببعض المعارف الطبية، إذ أنها ابنة طبيب وتعرف أن جسم المريض ينتج في هذه الحالات كمية أكبر من كريات الدم الحمراء، ولمواجهة هذا القصور ينصح بفض الدم للحيلولة دون أن يؤدي الإفراط في تلك الكريات إلى الإصابة بذبحة أو جلطة قلبية، ويمكن لأي منهما أن تسبب وفاة المريض. بدأت عندئذ ماري جدة جون بتهيئة العلق الذي ستجرى به عملية فص الدم لزوجها، وبينما هي تفعل ذلك كانت تشعر بفخر كبير لأنها مطلعة على أفضل المعارف العلمية التي تتيح لها رعاية صحة أسرتها بطريقة حديثة ومناسبة، وليس بالأعشاب مثل كيكابو. يوضع العلق في كوب مع مقدار نصف إصبع من الماء لمدة ساعة، ثم تغسل منطقة الجسم التي سيتم فصد الدم منها بماء فاتر محلى بالسكر، وفي أثناء ذلك يوضع العلق على قطعة قماش نظيفة ويغطى بها، ثم يوضع العلق بعد ذلك على المنطقة التي سيتشبث بها مع تثبيتها جيدا بقطعة قماش ومحاولة الضغط عليها كي لا تتحرك للدغ مكان آخر، وإذا كان من المناسب بعد نزعها فصد مزيد من الدم فإنه يفضل اللجوء إلى تدليك المكان بماء ساخن. ومن أجل وقف الدم وجعل الخدوش تلتئم، تغطى بصوف من شجر الحور أو بخرقة قماش، ثم توضع لبخة من لباب الخبز والحليب ولا ترفع إلا بعد أن تكون الخدوش قد التأمت تماما. فعلت ماري كل ذلك حرفيا، ولكن ما جرى هو أنهم عند رفع العلق عن ذراع بيتر بدأ ينزف ولم يتمكنوا من وقف النزف. عندما سمعت الكيكابو صرخات اليأس الآتية من البيت هرعت لرؤية ما يحدث، اقتربت على الفور من المريض، وحين وضعت يدها على الجروح وتمكنت من وقف النزف في الحال أصاب الذهول الجميع. عندئذ طلبت منهم راجية أن يتركوها وحدها مع المريض، لم يجرؤ أحد على القول لها لا بعدما شاهدوه للتو. أمضت المساء كله بجوار حميها تغني له ترنيمات غريبة وتضع له لبخات أعشاب وسط دخان البخور والكوبال الذي راحت تحرقه. لم تفتح باب حجرة النوم حتى وقت متقدم من الليل، وخرجت من هناك محاطة بسحب من البخور، ومن ورائها ظهر بيتر وقد استعاد عافيته تماما. تحولت الكيكابو منذ ذلك اليوم إلى طبيبة الأسرة، واعترف بها بالإجماع كمعالجة إعجازية في ذلك المجتمع الأمريكي. أراد الجد أن يبني لها مكانا أكبر كي تمارس فيه أبحاثها، ولكنها رفضت. لا يمكن أن يوجد في البيت كله مكان أسمى من مخبرها الصغير، وفيه أمضى جون معظم طفولته ومراهقته. وعندما دخل الجامعة توقف عن التردد عليه، لأن النظريات الطبية الحديثة التي كانوا يدرسونه إياها هناك تتعارض كثيرا مع نظريات جدته وما يتعلمه منها. ومع ما أحرزه الطب من تقدم راح يعيد جون إلى المعارف التي قدمتها إليه جدته في بداياته. والآن بعد سنوات كثيرة من العمل والدراسة صار يعود إلى المخبر مقتنعا بأنه هناك فقط سيجد آخر ما توصل إليه الطب، وهو ما يمكن له أن يتحول إلى جزء من المعارف العامة إذا ما تمكن من أن يثبت علميا أساليب العلاج العجيبة كافة التي حققتها جدته نور الفجر. كانت تيتا تستمتع كثيرا وهي تراه يعمل، فلديها معه على الدوام أشياء أن تتعلمها وتكتشفها، مثل ما هي الحال الآن حيث يقدم لها بينما هو يصنع عواد ثقاب محاضرة كاملة عن الفسفور وخصائصه. في عام 1669 بينما كان براندت وهو كيميائي من هامبورغ يبحث عن حجر الفلاسفة، توصل إلى اكتشاف الفوسفور. كان يظن أنه بدمجه خلاصة البول مع أي معدن سيتوصل إلى تحويل ذلك المعدن إلى ذهب، لكن ما حصل عليه كان جسماً مضيئاً بذاته يسطع بحيوية مجهولة حتى ذلك الحين. ولزمن طويل كان يتم الحصول على الفسفور بإحراق وتكليس شديد لبقايا تبخر البول في دورق ذي معوجة من الطين يغمر عنقه في الماء. أما اليوم فيستخرج الفسفور من عظام الحيوانات التي تحتوي على حمض الفسفور والكلس. لم يكن الدكتور خلال استرساله في الكلام يهمل عملية تحضير أعواد ثقاب، وإنما كان يفصل النشاط الذهني من دون أي مشكلة عن النشاط العملي، بل أنه كان قادراً على التفلسف حول مظاهر عميقة جداً من الحياة من دون أن ترتكب يداه أخطاء أو تتوقف لحظات. وهكذا واصل صنع أعواد ثقاب بينما هو يتحدث إلى تيتا. بعد الحصول على عجينة الكبريت تكون الخطوة التالية تجهيز كرتون عيدان الثقاب. يذاب رطل من ملح البارود في رطل من الماء ويضاف إليه قليل من الزعفران لإكسابه اللون، وفي هذا المحلول يغمس الكرتون، وبعد أن يجف يقطع إلى أشرطة صغيرة ويوضع على رأس هذه الأشرطة الكرتونية قليل من عجينة الكبريت وتترك لتجف مدفونة في رملة. وبينما كانت الأشرطة تجف عرض الطبيب تجربة على تيتا. على الرغم من أن الفوسفور لا يحترق مع الأكسجين في درجة الحرارة العادية، إلا أنه قابل للاشتعال بسرعة كبيرة في درجة حرارة مرتفعة. انظري، أدخل الدكتور قطعة صغيرة من الفوسفور أسفل أنبوب ممتلئ بالزئبق ومغلق من أحد طرفيه، وجعل الفوسفور ينصهر بتقريب الأنبوب من لهب شمعة، وبواسطة ناقوس تجارب مملوء بغاز الأكسجين مرر الغاز إلى الناقوس شيئا فشيئا. وعندما وصل غاز الأكسجين إلى الجزء العلوي من الناقوس حيث يوجد الفسفور المنصهر، حدث احتراق نشط وخاطف أبهر بصرهما كما لو أنه برق. جميعنا نمتلك في داخلنا كما ترين العناصر اللازمة لإنتاج الكبريت، بل أكثر من ذلك. دعيني أخبرك بشيء لم أبوح به لأحد. كانت لدى جدتي نظرية مهمة جدا تقول أننا إذا كنا جميعنا نولد وفي داخلنا فسفور بمقدار علبة من ثقاب، فإننا لا نستطيع أن نشعلها وحدنا، بل نحتاج كما في التجربة إلى أكسجين ومساعدة شمعة قدح. وكل ما هنالك في هذه الحالة هو أنه لا بد للأكسجين من أن يتزود على سبيل المثال بأنفاس شخص محبوب، ويمكن لشمعة القدح أن تكون أي نوع من التغذية، موسيقى أو مداعبة أو كلمة أو صوت يطلق صاعقة تفجير، وهكذا يشعل أحدنا واحدا من أعواد ثقابه، فنشعر لحظة بانبهار عاطفة زخمة وينشأ في داخلنا دفء لطيف يأخذ بالتلاشي قليلا قليلا مع مرور الزمن، إلى أن يأتي انفجار جديد ليعيد أحيائه. وعلى كل إنسان أن يكتشف ما هي صواعق تفجره ليتمكن من العيش، لأن الوقود الناتج عن اشتعال أحد أعواد الثقاب هو الذي يغذي الروح بالطاقة، فهذا الوقود بكلمات أخرى هو غذاء الروح. وإذا لم يكتشف أحدنا في الوقت المناسب ما هي صواعق تفجره الخاصة، فإن علبة أعواد الثقاب تصاب بالرطوبة ولا نتمكن عندئذ من إشعال ولو عود ثقاب واحد. وإذا حدث ذلك فإن الروح تهرب من جسدنا وتهيم على وجهها في أعمق الظلمات محاولة بنفسها العثور دون جدوى على غذاء، وجاهلة أن الجسد الذي تركته أعزل ممتلئا بالبرد هو وحده القادر على توفير الغذاء لها. كم هي صائبة هذه الكلمات، وإذا كان هناك من يعرف ذلك فإنها هي، وكان لابد لها من أن تعرف لسوء الحظ بأن أعواد ثقابها كلها مغطاة بالطحالب والرطوبة، ولا يمكن لأحد أن يعيد إشعال عود واحد منها. والأكثر مدعاة للأسف أنها كانت تعرف ما هي صواعق تفجيرها، ولكن في كل مرة تمكنت فيها من إشعال عود ثقاب كانوا يطفئونه بكل قسوة. قال جون معلقا كما لو أنه قد قرأ أفكارها. لهذا يجب علينا البقاء بعيدين عن أشخاص أنفاسهم جليدية، فبمجرد حضورهم وفقا للنتائج التي صرنا نعرفها يمكن أن يطفئ أشد النيران زخما، وكلما ابتعدنا أكثر عن هؤلاء الأشخاص تكون حمايتنا من أنفاسهم أكثر سهولة. ثم أمسك بإحدى يدي تيتا بين يديه وأضاف: توجد طرق كثيرة لتجفيف علبة ثقاب رطبة، ويمكن لك أن تكوني واثقة من وجود علاج لذلك. سمحت تيتا لبعض الدموع بأن تنساب على وجهها، فمسحها جون بعذوبة بمنديله. ولا بد كذلك طبعا من الحذر الشديد في إشعال أعواد ثقاب واحدا فواحدا، لأن عاطفة قوية جدا قد تؤدي إلى اشتعالها كلها دفعة واحدة فتنتج وميضا قويا إلى حد يضيء معه ما هو أبعد مما يمكننا رؤيته بصورة عادية. وعندئذ يظهر أمام عيوننا نفق متألق يكشف لنا الطريق الذي نسيناه في لحظة مولدنا، والذي يدعونا للعودة إلى اللقاء بأصلنا الإلهي الضائع. فالروح ترغب في الارتداد إلى المكان الذي جاءت منه وترك الجسد خامدا. إنني أحاول منذ موت جدتي أن أثبت هذه النظرية علميا، ربما أتمكن ذات يوم من تحقيق ذلك، ما رأيك أنت؟ صمت الدكتور براون ليمنح تيتا وقتا للتعليق بشيء إن كانت راغبة في ذلك، ولكن صمتها كان كصمت الحجر. حسنا، لا أريد إضجارك بحديثي، هلمي بنا نسرح، ولكن قبل أن نذهب أريد أن أريك لعبة كنا نمارسها أنا وجدتي بكثرة. كنا نقضي معظم النهار هنا، ومن خلال اللعب نقلت إلي كل ما أعرفها. كانت امرأة صموتا جدا، هكذا مثلك، تجلس قبالة تلك المدفأة بضفيرتها الكبيرة الملتفة فوق رأسها، وكان من عادتها أن تحرز ما أفكر فيه. كنت أريد تعلم ذلك، وهكذا بعد كثير من الإلحاح أعطتني أول درس. كانت تكتب من دون أن أراها جملة على الحائط باستخدام مادة غير مرئية، وحين أنظر إلى الجدار في الليل أتبين ما كانت قد كتبتها. أترغبين في أن نقوم بالتجربة؟ وبهذه المعلومة عرفت تيتا أن المرأة التي كانت معها مرات عديدة إنما هي جدة جون المتوفاة. لم تكن بحاجة إلى أن تسأله. تناول الدكتور بمنديلنا قطعة من الفسفور وقدمها إلى تيتا. لا أريد كسر قانون الصمت الذي فرضته، وسأطلب منك كسر بيننا نحن الاثنين، أن تكتبي على هذا الجدار بعد خروجي أسباب امتناعك عن الكلام. أتوافقين؟ وغدا سوف أتنبأ بذلك أمامك. لقد أخفى الدكتور على تيتا طبعا أن إحدى خصائص الفسفور هي أنه سيجعل ما تكتبه على الجدار يلمع مشعا في الليل. من الجلي أنه لم يكن بحاجة إلى هذه الحيلة كي يعرف ما الذي كانت تفكر فيه، ولكنه كان واثقا من أن الأمر سيكون بداية جيدة كي تقيم تيتا من جديد تواصلا واعيا مع العالم، حتى لو كان ذلك كتابة، فقد كان يشعر بأنها صارت جاهزة لذلك. وفور خروج الدكتور تناولت تيتا الفسفور واقتربت من الحائط. وفي الليل حين دخل جون براون المخبر ابتسم برضا وهو يرى على الحائط كتابة بحروف ثابتة وفسفورية تقول: لأنني لا أريد. فبهذه الكلمات الثلاثة خطت تيتا الخطوة الأولى نحو الحرية. وفي أثناء ذلك وبينما عيناها مصوبتان إلى السقف لم تستطع تيتا التوقف عن التفكير في كلمات جون. هل من الممكن أن تخفق روحها من جديد؟ تمنت بكل كيانها أن يكون الأمر كذلك. عليها أن تجد من هو قادر على أن يشعل فيها هذه الرغبة. وماذا لو كان ذلك الشخص هو جون؟ إنها تتذكر الإحساس البهيج الذي سرى في جسدها عندما أمسك يدها في المخبر. لا، لا تعرف ذلك. الشيء الوحيد الذي كانت مقتنعة به هو أنها لا تريد العودة إلى المزرعة، إنها لا تريد العيش قريبا من ماما إلينا إلى الأبد. يتبع الوصفة التالية: مرق عصعص عجل.